بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى: ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، أشار إلى نفي ذلك بقوله: فأما الأعمال أي الطاعات فهي تتزايد في نفسها، والإيمان في نفسه لا يزيد ولا ينقص. فها هنا مقامان، هذا بناء طبعا على معروف مذهب الأحناف، الإيمان من حيث ما هو تصديق يعني. فها هنا مقامان: الأول أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق، ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه. مع أن هذا القاعدة طبعا ليست مضطردة لكنها أغلبية، ويعني يصح الاحتجاج بها على هذا النمط، يعني لابد من وجود الوجه، يعني من وجوه المغايرة أقل، وإلا لما جاز، يعني لا يجوز عطف الشيء على نفسه الذي هو نفسه من جميع الوجوه، والمغايرة قد تكون من وجه من الوجوه، فلذلك يجوز عطف الأعم على الأخص والأخص على الأعم، مع أنه قد لا يوجد هناك مغايرة تامة في من جميع الحيثيات، لكن يعني صحة العطف المفروض أنه يكون هناك في وجه من وجوه المغايرة ولو من وجه ما. فإذا قصد بالمغايرة المغايرة من وجه ما، فمية في المية صحيح، يعني لأنه المفروض انه ما يكون هناك عطف الشيء، يعني عطف الشيء على نفسي على نفسه هذا يعني لا معنى له. شايف؟ قال: وقد ورد ايضا جعلوا الايمان شرط صحه الاعمال، كما في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، هي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن، مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه. وقد ورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، على ما مر مع القطع بأنه لا تحقق للشيء بدون ركنه، ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان، بحيث إن تاركها لا يكون مؤمنا، كما هو الرأي المعتزلة، لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل، بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان، كما هو مذهب الشافعي، وقد سبق تمسكات المعتزلة بأجوبتها فيما سبق. طبعا الوجه الذي ذكرناه عن الإمام الحليمي هو في الحقيقة عبارة عن وجه يعني فيه تخريج، كما قلنا، مضطرد مع اللغة ومع الاستعمالات الشرعية ونحو ذلك، لكن لا شك أن الأئمة يعني أئمة أهل السنة كلهم لا يقولون بأن فاعل المعاصي أو الكبائر يخرج من الإيمان أو أنها تناقض الإيمان، هذا يعني أمر مقطوع، يعني أمر مقطوع به لا شك في ذلك. لكن الخلاف يعني أنه في بعض الناس، يعني منهم بعض الحشوية والمجسمة، دائما ينقلون عن المتقدمين من المحدثين أو بعض المتقدمين من العلماء أن الإيمان قول وعمل، مثلا قول وعمل، والقول طبعا قد يكون قلبيا وقد يكون لفظيا، فيكون اعتقاد بالقلب يعني، وقول باللسان، وعمل بالأركان، فيقولون هذا دليل على أن الأعمال ركن من أركان الإيمان. والحقيقة أن الركنية هي من باب الأكمل، أن الذي يعمل الأعمال يكون أكمل في الإيمان المطلق، الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه عن الإمام الحليمي وغيره، طبعا أنه يطلق عليه أنه إيمان، يعني لا شك أن الأعمال هي إيمان من باب أنها إيمان لله، بمعنى أنها تسليم لله سبحانه وتعالى، انقياد لأوامر الله، فهي يطلق عليها أنها إيمان من هذا الباب. قال: المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص، لما مر من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان والقبول وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، حتى إن من يحصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلا. هذا من حيث ما هو تصديق، يعني لا ينظر في هذا التصديق إلى انفعال النفس بالإيمان أو ما يجده الإنسان في وجدانه من يعني إذعان أو زيادة الطمأنينة أو زيادة سكون وطمأنينة النفس. هذه ليس هو حقيقة الإيمان، هذه عبارة عن أمور تابعة للإيمان وليست هي حقيقة الإيمان. يعني زيادة السكينة أو الاطمئنان أو الخشوع هذا أو استحضار المعاني الإيمانية، أي معنى من هذه المعاني ليس هو نفسه هذا حقيقة الإيمان. الإيمان هو الإذعان الذي هو شرط لهذه الأمور، لا يصح أن يحدث في نفس الإنسان هذه الأمور إلا بحدوث أو بحصول الإيمان. هذا الإيمان هو الذي يتكلم عليه الأحناف هنا، الأحناف يتكلمون على الإيمان الذي هو بمعنى القطع الذي يترتب عليه مثل هذه الحالات الوجدانية والنفسية التي تقبل إيش الزيادة والنقصان. بعد منكم أن لو كان يعني على هذا بكون كأنهم قالوا إنه عين العلم مش الإذعان، يعني الإذعان من توابع العلم بالشيء، فبكون كأنه يعني يفهم من هذا أن قولهم الإيمان هو عين العلم ثم الإذعان هو الذي يقبل التفاوت. لا هو لابد من الفرق بين العلم وبين الاعتقاد. نعم. لابد من الفرق بينهم صح. فعندما تقول إن الاعتقاد لا يقبل التفاوت، الاعتقاد بالنظر إليه من حيث ما هو قطع بالمعتقد به هذا لا يقبل التفاوت، هذا بغض النظر عن كونه علما أو لا، لأن العلم هو أمر معتقد فيه وقد لا يكون معتقدا به بهذا المعنى، يعني قد تعلم شيئا ولكنك لا تذعن به، يعني لا تعتقد به. هذا الإذعان الذي أحيانا يتبع العلم وأحيانا لا يتبع العلم، بل قد يتبع الجهل والهوى والتقليد وإلى آخره، ولكن في كل الحالات هو إيش اعتقاد بمعنى الإذعان. هذا هو الذي يريدونه أو يريده العلماء من مفهوم الاعتقاد. واضح إن شاء الله. فهي المسألة يعني لا يرد عليهم أنه يقال أنه إذا أنتم تصفون العلم، لا هم لا يصفون العلم، يصفون الاعتقاد، والله أعلم. يعني هذا الذي أنا أفهمه. قال والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أنهم كانوا آمنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. هذا في بداية النزول الأركان وتعليم الإسلام. وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به، وهذا لا يتصور في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نظر، يعني أنه كونه لا يتصور إلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لذلك قال وفيه نظر، فيه نظر يعني في الأمر الأخير، لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، ولا خفاء في أن الإيمان التفصيلي أزيد بل أكمل، وما ذكر من أن الإجمالية لا ينحط عن درجته كما مر، فإنما هو في الاتصاف بأصل الإيمان. أصل الإيمان يعني أصل الإيمان ثابت للمؤمن بناء على علم إجمالي وللمؤمن بناء على علم تفصيلي. هذا الأصل يعني مستويان فيه من حيث الإجمال، أما لا شك بعد ذلك أن كل إنسان إذا ازداد علمه وازداد بعد ذلك يقينه طبعا لهذا العلم التفصيلي قطعا أنه يختلف في درجة الإيمان وفي حقيقة الإيمان يعني بعد ذلك. أما أصل الإيمان لا شك أنه متساوي. وقيل إن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة، يعني الزيادة والنقصان من هذا الباب في استمرار الزمان. وحاصلها أنه يزيد بزيادة الأزمان كما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال، ولكن طبعا هذا يعني فيه نظر، لذلك قال إيش فيه نظر، لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء كما في سواد الجسم مثلا، فضلا عن أنه يعني النظر من جهة ثانية أنه الزيادة والنقصان في الإيمان ليست باعتبار هذه الجهة وليست هي باعتبار ابتنائها على تدقيقات كلامية. يعني هو الإيمان في نفسه، يعني محل الخلاف كان أنه هذا الشخص في حد ذاته بغض النظر عن مرور الأزمان عليه هل يتصور أن يزيد إيمانه وينقص، بس مش بأكثر، ليست أقل ولا أكثر من ذلك، بغض النظر عن أنه الزمان عرض أو غير عرض. هذا وجه آخر غير معتبر في مثل هذه المسألة. قال: وقيل المراد زيادته ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلب، فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي ومن ذهب. طبعا هذا وجه قوي، هذا الوجه قوي، تمام، هذا وجه يعني أكثر الناس طبعا على إنه هذا هو المقصود أصالة، ليس شيء من الوجوه السابقة هي المقصودة. وأعتقد أنه قرأنا في أثناء شرح الجوهرة ممكن أنت تجبت نصوص عن الإمام أبي حنيفة في الإرجاء. أيوة في الإيمان، مفهوم الإيمان أنت أعتقد صح، وجبت نصوص عنه أنه يقول بالإدعان وبزيادة الطمأنينة ونحو ذلك، بحيث أنه يكاد الخلاف يكون منعدما في هذا الصحيح. أنا أذكر يعني: وقيل المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلب، فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي، ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهر، يعني بناء على أنه الإيمان يدخل فيه الأعمال، فكلما الإنسان زاد عملا ازداد إيمانا، وإذا نقص نقص. ولهذا قيل هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات من الإيمان. وقال بعض المحققين: لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان، بل تتفاوت قوة وضعفة، للقطع بأن تصديق أحد الأمة ليس كتصديق النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام كما هو مكتوب يعني. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. فبقي هنا يعني هنا زيادة الطمأنينة، وليست هي في أصل الإيمان بمعنى أصل القطع، ولكنه زيادة الطمأنينة بمعنى وجدان حالة في النفس انفعالية أو كيفية زائدة على أصل الإيمان، زائدة على أصل الإيمان، وليست هي من جنس الإيمان، ليست يعني لا يقال إنه إيمانه زاد معنى إنه أصل الإيمان زاد، لا، هو عندما رأى هذه الصورة التي هي من صور قدرة الله سبحانه وتعالى ازداد فهمه وازداد تعقله، بناء على إيش؟ ازدياد علمه بتفاصيل، يعني من باب زيادة التفاصيل، فهذا يبعث نوع أكثر من انفعال النفس، لأن النفس تنفعل بالأشياء بمقدار علمها بالتفاصيل، فإذا اطلع الإنسان على بعض التفاصيل ازدادت انفعالات نفسه الوجدانية والشوقية والتعلقات وإذعان نفسه لهذا الأمر بهذا المعنى يزداد، بناء على ازدياد شرطه، يعني لاحظ كيف، اللي هو العلم التفصيلي أو المشاهدات واللحظات التفصيلية، فهذا أمر زائد على أصل مفهوم الإيمان، لاحظ كيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني القصد أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن يريد عندما سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى أو كيف يخلق أو كيف يبعث، لاحظ، لم يكن يريد أن يقول إنني أشك في أنك قادر يا رب على هذا فأرني كي أصدق، أو إن في إيماني شكا أو ضعفا فأرني كي يتقوى، ليس هذا هو القصد، لكنه يريد بنص الآية كيفية الإحياء، يعني تصوير كيفية هذه الصورة الخارقة للعادة، يعني البشر لا يتصورون هذا ولا يعني يكادون يتصورونه، فإذا رأوه ازداد علمهم بتفاصيل قدرة الله أو التفاصيل متعلقات قدرة الله سبحانه وتعالى، من هذا الباب فعلا يزداد علمهم بالله سبحانه وتعالى، وليس هذا عن شك سابق، لأن التصديق لا يتصور فيه، عفوا، التصديق لا يتوقف على وجود تصور كلي للمصدق به، لاحظ كيف، ولا تفصيلي ولا على تصور كيفية المؤمن به، لاحظ كيف، يعني نحن نؤمن بأن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بجميع الممكنات إجمالا، إيمانا إجماليا. الآن لو رأينا أو لو علمنا بعض كيفية هذا التعلق، هذا لا يزيدنا إيمانا بأن القدرة متعلقة بإيش؟ بسائر الممكنات، لكن يزيدنا علما زائدا على إيش؟ على العلم السابق، يعني علم منضاف للعلم السابق بإزائه بجانبه، أما نفس العلم السابق لا يتخلخل ولا يتزعزع، ومفهوم الكلام يعني هو نوع جديد من العلم، وليس يعني إن هناك زيادة في العلم السابق، واضح إن شاء الله. سيدي اللي أنت ذكرته من قبل إنه الإيمان هو عين الكيف، لكن هذا اللي تقوله أصلا هو اللي خارج عن هذا، لكن هو يعني القول الصحيح الذي ترونه. أنا الذي أرى إنه زيادة الإيمان ونقصانه هو بالضبط المقصود بالإيمان عندما يقال عليه أنه زاد ونقص ليس من حيث التصديق الأصلي، هذا هو اللي أنا كنت أحاول أقوله، بل هو من زيادة اطمئنان النفس عن طريق رؤيتها ومشاهداتها، اللي هي انفعالات النفس الطارئة عليها، اللي هو الوجدان، اللي هو قبول الشدة والنقص من هذه الجهة، ليس من حيث أصل التعلق، تعلق النفس بالمؤمن به. هذا المفروض أنه لا يقبل التفاوت. يعني أنا ما قلت من قبل إنه الإيمان هو كيف، ما قلت الكيف قابل للتفاوت. بالضبط بالضبط. هو هذا لا يعارض هذا يعني. أبداً، هو هذا، هو هذا نفس اللي بحكيه. لكن إيش معنى الكيف؟ هو يعني أنا كنت أحكي إنه كنت أحاول أصور إنه كيف، يعني ما هي أسباب زيادة هذا الكيف، زيادة قوة هذا الكيف، بالاطلاع على تفاصيل لا ليست هي زيادة علم بأصل المؤمن به. فإذا قلنا إن الكيف يزداد قوة وضعفا، فكيف يزداد الكيف؟ بالاطلاع على تفاصيل العلم اللي هو تعلق به أصل الكيف، هذا اللي بناء عليه حصل هذا الكيف في النفس، في النفس. وضحت كيف؟ فكلما ازداد تفاصيل متعلقات، يعني متعلقات هذا العلم المؤمن به، ازدادت قوة الكيف. وهذا لا يعود بالنقض ولا الزيادة ولا النقص على أصل المؤمن به، والله أعلم. لأنه لابد من تفسير أنه كيف تزداد النفس طمأنينة، كيف تزداد النفس إيش اطمئنانا، رسوخا، مشاهدة، نورا كما يعبرون عنه. يعني إيش هذا الزيادة؟ يعني لابد لها من سبب. كيف هذا السبب؟ هو الشعور، الوجدان، بعض التفاصيل التي هي مصدوقات وتصدق ما آمنت به. لاحظ كيف المسألة، ولكنها لا تزيدك إماما، بمعنى إنها ما كان سابقا ليس علما ثم صار علما، لا، هي من مصادقه. هذا هو الحاصل، يعني ليس التحصيل حاصل، لأنه الحاصل هو أصل المؤمن به، الآن هو بعض صوره، لاحظ كيف، بعض مصادقه. وهذا بالنفس، من نفس جنس سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي، أرني كيف تحيي الموتى، ما قال له هل تحيي الموتى، أرني هل تحيي الموتى، أرني كيف. إذن هو عليه الصلاة والسلام آمن بأن الله، مؤمن هو عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، وهذا ليس قابلا للزيادة ولا النقصان عنده، ولكنه يطلب مصداقا من مصادق، يعني مثالا من أمثلة إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى. الآن هذا المثال يزيد النفس إيش؟ شعورا بإيش؟ مش بأصل العلم الأول، بل هو انتقال من حال الإجمال إلى حال التفصيل، بس مش أكثر ولا أقل. إيش التفصيل هنا؟ مش تفصيل بمعنى تفصيل، لأنه في الحقيقة الذي أمرت بالعلم به ليس أنه كيف يحيي الموتى، بأنه كيف يسمع الطير وكيف مش هيك المؤمن به، هذا تفصيل بمعنى مش تفصيل علم ما أجمل سابقا، لا، بل أمثلة ومصادق على نفس المعلوم سابقا. لاحظ كيف؟ فهي لا تزيد، يعني لا يقال عليه أنه كان علمه ناقصا ثم زاد أبدا، لأنه هذا القدر الذي اطلع عليه ليس من ضمن ما يجب عليه أن يؤمن به، لكنه يفيد في هذا الباب. أعتقد المسألة صارت واضحة يعني إن شاء الله. لكن سيدنا على هذا التوضيح، يقول لما نقول زيادة الإيمان، طب زاد عن أصله بهذا الاطمئنان وكذا، لكن لما نقول نقص معناتها النقصان، هذا كلمة النقصان ترجع للزيادة، ما ترجع للأصل، مش للأصل، كلاهما لا يرجع على الأصل، كلاهما يرجع إلى تعلق النفس ببعض، خلينا نسميها ببعض مصدوقات أو عوارض الأصل. أما الأصل لا يجوز أن يتزعزع لا زيادة ولا نقصة، الأصل بمعنى المؤمن به أو الإيمان في أصله، التصديق بمعنى الإذعان في أصله، أصل التصديق والإذعان. الآن اللي بيزيد في نفس الإنسان هو إشراق، اللي بيسموه إشراق النور النفس. إيش يعني؟ زيادة شعور النفس بهذا نفس الأصل الذي أنت آمنت به من قبل، لكن تستعين النفس ببعض الجزئيات أو ببعض الأمثلة أو ببعض المشاهدات لزيادة حضور واستحضار هذا الأصل نفسه. تمام، هذا في الزيادة يا سيدنا. وفي النقصان غيبة لحاض النفس لهذا الأصل يجعل النور يخبو. يعني ملاحظة النفس لهذا الأصل. ملاحظة نفس الأصل. يعني أنت لا شك في كل أحوالك مؤمن بالله سبحانه وتعالى. قد تغفل أحيانا عن إيمانك بالله. مش أنك تنكر لا قد تغفل بمعنى أنك لا تلاحظ كونك مؤمنا بالله، فبالتالي أفعالك لا تنبعث بناء على هذا الإيمان، فيخبو نور الإيمان في قلبك. هذا ليس معنى أنك لم تعد مؤمنا، ولكن لم تلاحظ هذا. وأحيانا أخرى قد تلاحظ أشياء تزيد من ملاحظتك للإيمان بالله، فينير هذا الشعور في وجدانك أو فيما تجده في نفسك، والله أعلم من هذا الباب. سيدنا بخصوص مثلا الذكر وما يقويه من قوة الإيمان، نفس الباب أبدا. لو تطبقها على هذا اللي بنحكيه، يعني عندما تقول أنت لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد، إيش بتقول أنت؟ أنت تقول أشياء يعني تعرفها، بتعيد استحضارها فقط. اللي بتعمله أنك بتعيد استحضارها، أنت لا يحدث فيك علم جديد لم تكن تعلمه، فهو إعادة ذكر، هو أصلا اسمه ذكر، لاحظ، ذكر، إعادة استذكار تذكير النفس وذكر النفس واستحضارها، بحيث تكون هذه المعلومات والمفاهيم حاضرة عند النفس، مجرد حضورها عند النفس وقبولك إلها فورا النفس تنفعل فيها فورا. وهذا هو بالضبط زيادة الاطمئنان. أصل العلم واحد، لكن الذي يحصل هنا استفادة حالات، مراتب إيمانية جديدة. لاحظ كيف؟ مراتب إيمانية جديدة، مش من حيث المؤمن به، من حيث خضوع النفس وانكسارها وتثبتها وإذعانها لهذه القضايا، والله أعلم. نفس الطريقة، لو فكر فيها سترى أنها نفس الشيء. اتضحت لي نقصان الإيمان، يعني ما فهم جيدا، كيف يكون هذا؟ عرفت ما معنى زيادة الإيمان؟ ما معنى زيادة الإيمان؟ زيادة الإيمان بمعنى زيادة حضور المؤمن به في نفسك، بأن يؤثر في وجدانك ومشاعرك وانفعالاتك القلبية والجارحية الجسدية. الآن نقصانه هو ضد ذلك. كلما غفلت وتغافلت عن آثار الإيمان ولوازمه ونحو ذلك، هذا يجعل الإيمان يخبو. مش يجعل الإيمان يخبو بمعنى أنك لم تعد مصدقا، لا، لم يعد هناك أثر يظهر فيك، لا وجدانيا ولا ظاهريا أثر لهذا الإيمان. هذا بالضبط نقصان الإيمان. فلذلك يعني نستطيع أن نفسر ما ورد من كلام المتقدمين والمتأخرين في من زيادة الإيمان بزيادة الأعمال ونقصان الإيمان بنقصان الأعمال من هذا الوجه، ولا نضطر أبدا إلى أنه نخالف أشياء يعني قطعية ومسلمة، يعني أنه الإيمان هو التصديق، والتصديق يجب أن يكون جازما. والتصديق الجازم كيف يعني يكون؟ إيش معنى أنه تفاوت؟ لا يقبل التفاوت. فإذا لابد من تبيان أن التفاوت ليس في أصل التصديق، بل هو في أمر من لوازم التصديق. لاحظ كيف المسألة، لوازم إيش يعني، أو عوارض ما يعرض على التصديق من إذعانات النفس اللي نسميه مشاهداتها والأنوار التي تحصل، يعبر عنه بعبارات كثيرة. هذا ليس نفس حقيقة الإيمان، ولكنه من توابع الإيمان، من توابعه. هذا هو الذي يسمى مقامات الإيمان، تمام؟ هذا بالضبط، والله أعلم كيفية تفسير هذه المسائل. طب سيدنا، وحدة الشهود نفس الشيء، نفس المفهوم. يعني أنا كنت أكمل وأتكلم عن وحدة الشهود، لكن هو نفس الباب. تغلب الحضور هذه المعاني بحيث تغيب ما سواها عنك، يغيب كل شيء عنك، أو أن مش فقط يغيب، فقط أنك تلاحظها حال كونها من متعلقات قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد لا تشاهدها وتشاهد يعني فقط تعلقات قدرة الله. لاحظ كيف المسألة، هذه غيبة عن اللحاظ بتصير، لكن وحدة الشهود هو بيسموها، هي وحدة الشهود مش وحدة الوجود، وحدة الشهود مش لا وحدة الوجود، وحدة شهود الحق في كل شيء، يعني أن تشاهد الحق في كل شيء. هذا ليس معناها أن كل شيء لم يعد شيء، لا، كل شيء يبقى كل شيء، ولكن تشاهد الحق فيه. لاحظ كيف، بأن تشاهده حال كونه من متعلقات قدرة الحق، دائما وفي كل لحظة وفي كل حال. طبعا هذا مقام صعب، مقام صعب جدا، لا يطيقه يعني كثير من الناس لا يطيق، أكثر الناس لا يطيقونه. قد يعني ممكن في لحظة أنت في اليوم أو في العمر مرتين ثلاثة يصير معك هذا الحال وتعيش عليهم ثلاث أربع سنوات، شايف فعلا. لكن أنه يستدام فيك هذا بيكون مقامك عالي. حتى مجرد هذا المعنى أنه من الذي يستطيع عدم مؤاخذة منكم، كلكم ناس أفاضل ومحترمين، أنه يقول أنا دائما لا أفعل إلا وأنا ألاحظ. تخنوها صح لما تحكوا هيك، تخنوها ولا واحد يصدق. أنا ما بصدقكوش. وحتى لو أنا قلت لا أصدق نفسي، لأنه هذا بدها مقام عالي. واحد بده خالي الذهن ومنخرط يعني دائما في هذه الوظيفة. ولذلك دائما الأفراد فقط هم الذين يقدرون على هذا الحال. هذا الحال عالي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في نومه كان على هذا الحال، حتى في نومه كان لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وحدة شهود، شايف. وهذه الأربع مقامات اللي بتكلم عليها السرهندي في مكتوباته، شايف. هذا المقام الرابع هو مساوي للمقام الأول لكن مع انضمام وحدة شهود. المقام الأول هو أن تلاحظ الكثرة من دون ملاحظة من أوجد الكثرة. المقام الثالث الرابع أن تلاحظ الكثرة حال ملاحظتك دائما موجدها من دون انقطاع. هذا وحدة الشهود. قد يأتي لحظة، قد يأتي يوم، قد يأتي في مرة وانت تتهجد بتصيبك في ركعة من الركعات. وقد في بعض العلماء والعارفين قد يصاحبهم في كثير من أوقات حياتهم أحوالهم. نعم. ولكن الأنبياء يعني أغلبهم لا يعني لا يغيبون في معظم أحوالهم عن هذا المقام. هذا مقام عالي جدا. وحدة الشهود طبعا خلاف هذا الكلام كله، شفت كيف. وإن كان أصل وحدة الوجود، وحدة الوجود، نعم، وحدة الوجود غير ذلك. وإن كان يكون هناك بعض اللوازم مشتركة بين هذا وبين ذلك، بعض اللوازم مش من حيث الأصل، يعني في هناك اشتراك في اللوازم بين هذا وذاك. ولذلك يحدث الخلط بين وحدة الوجود ووحدة الشهود. سيدنا الإمام العز بيبني كل مراتب الأولياء بناء على الحضور هذا نفسه. نقول يعني بتعرف الولي بما يظهر عليه، يعني إذا ظهر عليه أوصاف الجلال بكون هو بنفسه يكثر من ذكر أسماء وأوصاف الجلال، فبتعيد ثمراتها له. أيوة نعم. وهيك صحيح. ولذلك كل واحد من الناس يلائمه نوع من أنواع الذكر وطريقة من الطرق. يعني مش كل واحد يعني بنفع إنه يكون شاذلي، لأنه الشاذلية ما بتربي كل الناس، ومش كل واحد نقشبندي، ومش كل واحد رفاعي. تنوع هذه الطرق لتنوع يعني طبائع النفوس أصلا. فممكن واحد ما تزبطش معه الطريقة الشاذلية. ومن هنا المشايخ لازم أنهم يكونوا يعني فهمانين. لكن طبعا أغلب هذه الأشياء يعني بيكتفوا فيها بالنحو الإجمالي، يعني أغلب هذه الطرق. لكن معروف الطريقة النقشبندية طريقة العلماء، هيك بيسموها يعني طريقة العلماء. ولذلك الأذكار اللي فيها أغلبها يعني لا يمكن أن تصح مع أكثر العوام، صعب أنها تصح مع أكثر العوام يعني النقشبندية، شايف. بخلاف مثلا الشاذلية والرفاعية وغيرها من الطرق. الله أعلم. هذا بناء على الاختلاف في الأذكار وطريقة الذكر، شايف. بقي هنا بحث آخر، وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة، وأطبق علماؤنا على فساده، لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، مع القطع بكفرهم لعدم التصديق. إذن هناك فرق بين المعرفة وبين إيش؟ التصديق. ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقينا، وإنما كان ينكر عنادا واستكبارا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها، وبين التصديق بها واعتقادها، ليصح كون الثاني إيمانا دون الأول. إذن لا بد من الفرق بين المعرفة وإيش؟ والتصديق دون الأول. والمذكور في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر أو من إخبار المخبر، وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، ولذا يتاب عليه ويجعل رأس العبادات، بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر. وهذا ما ذكره بعض المحققين من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر، حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا وإن كان معرفة. يعني هذا مش بالضبط هو هذا، بل يعني هذا معرفة، صحيح معرفة، لكن التصديق بالضبط هو الإذعان لهذه المعرفة، الإذعان لهذه المعرفة بالضبط، هذا بالضبط هو التصديق، خضوع النفس لهذا المعرفة. ولذلك يعني في علم الكلام التحقيق هو أن نوع العلم ليس من جنس نوع الاعتقاد، مقولة العلم ليست نفس مقولة الاعتقاد، وإن كان قد يشتركان في بعض اللوازم من حيث أنه كل واحد منهما قد يتبعه كيف، والله أعلم. قال وإن كان معرفة، وهذا مشكل، لأن التصديق من أقسام العلم، وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية، لأن إذا تصورنا النسبة بين الشيئين وشككنا في أنها بالإثبات أو بالنفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها، فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة، وهو معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع. نعم، تحصيل تلك الكيفيات يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلك، وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان، وكأن هذا هو المراد بكونه كسبية اختيارية. ولا تكفي المعرفة في حصول التصديق، لأنها قد تكون بدون ذلك. في الحقيقة يعني لو تذكرنا الذي قلناه قبل قليل، هذا يزيد من توضيح هذه المسألة، الإذعان أو المعرفة التي يعني أول الواجبات هو المعرفة. إيش يعني المعرفة؟ ليس العلم، أول الواجبات ليس مجرد المعرفة بمعنى العلم، بل الإذعان المعرفة عن إذعان، لاحظ كيف؟ أو أول الإيمان، أول الواجبات هو الإيمان. الإيمان إيش؟ مش التصديق بمعنى أن تنسب الصدق إلى المخبر، لا، بل أن تدعن إذعانا اختياريا، لاحظ كيف المسألة، لمقتضى النسبة الخبرية، أن تسلم لها أو بها. قال سيدي بعدكم، نعم، ولا تكفي المعرفة في حصول التصديق لأنها قد تكون بدون ذلك، يعني بدون صرف الأسباب والاختيار ونحو ذلك، لأنه قد يقع لا تكفي في هذا، ظننت أن لا تكفي في أن تكون يعني إيمانا أو تصديقا. واضح كيف؟ لا تكفي المعرفة، عد العبارة، شوف، ولا تكفي المعرفة في حصول التصديق لأنها قد تكون بدون ذلك. أيوة، بدون ذلك يعني بدون الاختيار، يعني المعتبر في الإيمان أن يكون عن اختيار. الآن إذا قلنا إن العلم لا يكون عن اختيار، لاحظ كيف، يعني العلم يحصل في الإنسان لأنه من مقولة الانفعال، واضح كيف المسألة، نفس العلم، هذا العلم هو الانفعال، وإن كان الانفعال يولد كيفا، تمام، وإن كان الكيف بعد ذلك يقتضي إيش، انفعالا آخر والتزاما بنحو أو بآخر. لكن هذه المراتب ليست هي بالضبط حقيقة الإيمان، هذه كلها من ممهدات ومن مقدمات الإيمان، قد تكون من مقدمات الإيمان، لأنه الإيمان قد ينبني لا عن إدراك بمعنى علم، قد يبنى على تقليد، لاحظ كيف المسألة. فكيف نستطيع أن نبين أن الإيمان يبنى على تقليد ويصح هذا الإيمان الذي يبنى على تقليد ويكون إذعانا وقاطعا ومعتبرا واختياريا ونحو ذلك، وفي نفس الوقت نقول الإذعان يبنى على علم؟ نفس الإيمان هذا الذي يبنى على تقليد هو نفسه يبنى على علم، حقيقته في اثنين واحدة، لكن اختلفت في الرتب، شفت كيف؟ إذن هناك فرق بين مقولة العلم ومقولة إيش اسمه، لابد من ذلك، لابد، فإذن لابد من بيان هذا الأمر، لابد من بيان هذا الأمر. يعني التفكير فيه بهذا بهذه الطريقة أعتقد أنه يزيده جلاء. فبعد ذلك التفاوت في الإيمان مسألة أخرى تكلمنا عليها. الإيمان هو الإذعان. الآن الإذعان هذا يترتب عليه استسلام النفس والتزامها ووجدانها مثلا آثار هذا الإيمان ونحو ذلك. هذا ليس هو نفس حقيقة الإيمان، بل هو من توابعه، من جنس الأعمال الوجدانية القلبية النفسية، يعني يندرج ويعني يدخل في ضمن الأعمال التي يجب على الإنسان أو يستحب له أن يقوم بها إذا استطاع، كالصلاة والصوم والزكاة والصدقة ونحو ذلك، يعني هي نفس الشيء. لذلك ليس كل إنسان مأمور أن يترقى في هذه المراتب. هذه أمور إذا الواحد استطاع وكذا بيمشي فيها ويجد أثارها، كالصدقة. هل أنت مأمور دائما بالصدقة غير الزكاة؟ لا، إذا تصدقت وجدت حلاوتها، لكن إذا لم تصدق لا أحد يعني يحاسبك أنت لماذا لا تصدق، واضح كيف؟ لكن لا شك أن الصدقة لها حلاوة في النفس، لها أثر في النفس. شفت كيف المسألة؟ كذلك الترقي في مراتب إذعان النفس وقبولها واستسلامها لهذا الإيمان أيضا له مراتب، لكن هذا السير وهذا السلوك ليس واجبا على جميع الناس. هذا هو بالضبط مسلك التصوف، هذا أهم ركن من أركان التصوف، يعني طرق الصوفية التي يعني هي مشهورة. ليس كل إنسان مطالب أن يمشي فيها، لا مش كل الناس، وإن كان قد يشترك جميع الناس في قدر منها. يعني هيك دائما الصوفية بغلطوا الآخرين، بيقولوا إحنا الصوفية ليس إلا الزهد. الزهد مرتبة عامة لكل الناس، ليس هو حقيقة التصوف، هذا أمر عام جدا، وإن كان هو جزء أول درجة من درجات الصوفية، لكن إذا أطلقنا التصوف لا يراد به هذا الزهد بالمعنى العام، لا، التصوف هو السلوك في هذه المراتب، وهذا ليس أمرا عاما لجميع الناس وليس أمرا واجبا على جميع الناس، واضح إن شاء الله. وهكذا سيدنا، محاولة تبليغ الناس لهذه الأمور مش هو الصح يعني؟ إيه؟ محاولة تبليغ الناس لهذه الأمور وعرضها عليهم، وبعدين هم اللي بدو يقبلوا بدو شكل ما يقبلش، تكون يعني أنت من في هذه الحالة يعني تبلغ من هو أهل للتبليغ. يعني أنت طبعا من حيث ما هو معرفة تبلغ، وها مكتوب في الكتب ومذكورة هذه المسائل، لكن مش كل إنسان يعني يستطيع أن يفهم هذه المسائل أو يتصورها. يعني كما لو مثلا بعض دقائق الفقه هي علم وينفع ويفيد ونحو ذلك، لكن قد يكون من السذاجة أنك تيجي عند ناس عوام أو مثلا مش عوام فقط، مثلا دكاترة، وتيجي تحكي لهم بعض دقائق الفقه، يقول لك شو دخلنا فيها هذا، شوفت كيف، منها نفس الباب. نعم من حيث ما هي علم 100% محمود، لكن تبليغه إلى جميع الخلق مش هيك الطريقة. فكل واحد بده يشوف لمين يبلغه، من هو قادر له. يعني علم الكلام نفس الشيء، دقائق علم الكلام اللي بندرس فيه لا شك أنه مفيد، لكن روح احكي لواحد سلفي يمكن يكفر بناء عليه. صح؟ من نفس الباب. أنا قصدي أنه يبصر بحقيقة الدنيا ويسوق على الزهد فيها، أنه هاي الأمور يعني من هذه الجهة يعني لها نظر أعم، يعني أنه يعني قد تكون مطلوب الله من جميع الخلائق مثلا أنه تتحقق فيهم هذه الأوصاف. طبعا طبعا طبعا مطلوب، لكن كل واحد بما يطيق. على ذلك أنا الأصل، أنا قلت لك الأصل هو محل يعني فرض عين أصلا. الأصل ما يسمى بالزهد هذا القدر الضروري منه، هذا فرض عين على كل بشر، وإلا صار فيه هناك عتو ونفور. شوفت كيف؟ أما الدرجات اللي متكلم عليها هذا ليست فرض عين، فبالتالي تبليغها أيضا ليس فرض عين على جميع الناس ولا لكل الناس. والله أعلم. وين وصلنا؟ نعم يلزم أن تكون. قال نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقا، ولا بأس بذلك، لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بكرويدا كما قال يعني. وليس هي هيك؟ نعم وليس الإيمان والتصديق سوى ذلك، وحصوله للكفار المنكرين للمعاندين المستكبرين ممنوع. وعلى تقديري نعم محال، عندك محال؟ هو محال وممنوع مستحيل يعني. وعلى تقدير الحصول فتكثيرهم إنما يكون بإنكارهم باللسان وإصرارهم على العناد والاستكبار وما هو من علامات التكذيب والإنكار. طبعا هو حصوله هو الممنوع، أما يعني أن نسلم حصوله هذا محال في حد ذاته، لأنه لو سلمنا حصوله اللي هو حقيقة الإيمان لصاروا مش كفار، أو إنهم يكونوا مؤمنين يعني حققوا جزء من الإيمان ولكنهم أبطلوه بعنادهم، لأنه العناد لا يجتمع مع هذا. لاحظ كيف المسألة، العناد لا يجتمع مع هذا، لأنه لا يتوفر يعني لا يمكن أن تطلق على واحد اسمه إنه معاند إلا عند الدواعي، إنه في هناك دواعي استحثته على أن يقول ما في نفسه وليس هناك ما يمنعه، ولكنه قال أنا لا أريد، هذا هو المعاند. فهذا العناد يستحيل أن يجتمع مع الإدعان، هذا النوع من الآبي اللي يسموه الآبي في مسألة في علم التوحيد، صحيح؟ الآبي يعني إيش هو الآبي؟ الذي عرض عليه الإيمان يعني طلب منه أن يقر بلسانه ولم يكن هناك ما يمنعه، وكان هناك في مستحثات تستحثه أنه لا بدنا يعني منك هذا، وهو يقول أنا بديش، هذا كافر. آبي، لأنه هذا النوع من العناد، هذه الصورة من العناد لا يمكن أن تجتمع مع دعواه أنه مدعن. ما الذي يمنعه؟ كبر، نوع من الكبر. شفت كيف؟ وضحت؟ قال والإيمان والإسلام واحد، لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان، وذلك حقيقة التصديق على ما مر. ويؤيده قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن، يعني هناك في تلازم واقعي خارجي بينهما، وحتى حقيقي يعني في هناك تلازم حقيقي يعني شايف. ولا نعني بوحدتهما سوى هذا، وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن لا الاتحاد بحسب المفهوم تمام لما ذكر في الكفاية من أن الإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به من أوامره ونواهيه، والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيته تعالى. الأول تصديق والثاني انقياد، مبني على إيش؟ على ذلك التصديق، لابد أن يكون ذلك، وهذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي. فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما، فلا يتغايران، ومن أثبت التغاير يقال له ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن، فإن أثبت لأحدهما حكم ليس ثابتا للآخر منهما، وإلا ليس بثابت إيش قلت؟ يعني فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر منهما، وإلا ظهر بطلان قوله. فبها ونعمة، يعني تقديره هيك، فبها ونعمة عندكم؟ جيد، بدأ أكتب هذه حلوة. وينها فبها ونعمة؟ في نسخة أخرى، لا في نسختكم. تقدير مقدرة، تقدير مش قال فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر، قبل وإلا تكون فبها ونعمة، مع إنها مش من أسلوب التفتزاني يعني إنه يحكي هيك، بس حلوة. قال فإن قيل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صريح في تحقق الإسلام بدون الإيمان، قلنا المراد به عندكم تحقيق، هي تحقق أحسن، مع أنه تحقيق ممكن بس هو تحقق أدق يعني حقيقة، لأنه النظر للوجود الحقيقة مش أنه قيامهم بذلك أو لا. قلنا المراد به أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن، بمنزلة المتلفظ بكلمات الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان، يعني نوع من إيش؟ النفاق أو عدم تحقق حقيقة معنى القول. لذلك الأعراب يعني كثير من المفسرين قالوا هذه في المنافقين، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان لم لما يدخل يعني لم يتشبث بعد، أو أن يراد في الآية إنه قالت الأعراب آمنا يعني إنه خلص اكتمل إيماننا، فجاء الجواب قل لم تؤمنوا هذا الإيمان على نحو الذي تدعونه، ولكن قولوا أسلمنا، يعني إيمانكم هذا لسه في أول المنزلة، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم بمعنى أنكم لم تصلوا إلى كمال الإيمان، إذا لم يرد أن يقال إيش إنهم منافقون يعني نفاقا تاما. قلنا المراد به أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان، وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن بمنزلة المتلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان. فإن قيل قوله عليه السلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، دليل على أن الإسلام هو الأعمال لا التصديق القلبي. واضح طبعا وجه الاستشهاد أو الاستدلال. قلنا المراد أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك، كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليه أتدرون ما الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، وكما قال يعني هذه ثمرات ملائمة للمسؤولين، وكما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طبعا الذي يجمع هذه الأحاديث كلها يعني كل هذه الأحاديث ما ذكرناه سابقا عن الحليم، أنا في نظري يعني ما لا يبقى هناك أي إشكال في تفسير وشرح كل هذه الأحاديث أبدا. قال وإذا وجدنا من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا. عليكم السلام. لتحقق الإيمان له ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة، وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العاطبة والمآل لا في الآن والحال، أو للتبرك بذكر الله تعالى أو التبري عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله، فالأولى تركه لما أنه يوهم بالشك في الآن، ولهذا قال ولا ينبغي دون أن يقول ولا يجوز، دون أن يقول لا يجوز، لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز، لأن الانبغاء هو نوع من الإيش الرجحان، لا ينبغي يعني لا كأنك تقول لا يجب، لا ينبغي إنه لا يح لا لا لا إيش لا يجمل لا يجمل، لاحظ كيف ينبغي إنه يفضل، ولا نفضل أن يقول كذا، مش إنه لا يجوز، نفي الجواز معنى إنه يحرم، فما دام هناك في حالة من الحالات يصح بها هذا الكلام فلا يجوز أن يقال لا يجوز، فلذلك يقول إيش لا ينبغي. كيف يعني كيف يقول ولا لا يجوز كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين، وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله تعالى إن شاء الله، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب، بل مثل قولك أنا زاهد متق إن شاء الله، لأن الزهد مما يترتب على إيش على الكسب، بارك الله فيك. وطبعا بعض العلماء يذكرون في كتب يعني أن بعض المتقدمين كانوا إذا سئلوا يقولون ما هذا، يقولون هذا حبل إن شاء الله، هو حبل بس يعني بناء على إنه كل شيء بإرادة الله، فما هو معروف خلاص يعني إيش يعني، فيعني استنكروها لكن حملوها على زيادة التقوى حبل، وبعد ذلك صار يقولوا هذه كلمة شاعت للتبرك يعني شيء، يعني لا معنى أن تقول هذا مثلا للشيء إنه ما هذا شيء إن شاء الله، وقد شاء الله أن يكون شيء، شفت كيف؟ فلذلك فرق بين ما كان مترتبا على كسب وبين ما لم يكن ذلك، أو يتوقع له أن يستمر على هذا وبين ما لا يتوقع له ذلك. تمام؟ وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف، وحصول التصديق الكامل المنجي أو المنجي المشار إليه بقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما هو في مشيئة الله، في مشيئة الله تعالى. ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله، هذا طبعا قول الشافعي معروف، يعني الخلاف بين الشافعية والأحناف في هذه المسألة، بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة، حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان، وأن الكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله وإن كان طول عمره على التصديق والطاعات، على ما أشير إليه بقوله تعالى في حق إبليس وكان من الكافرين، يعني أنه يعني لم يكن طول عمره في إبليس من الكافرين وكان إنه سيموت على الكفر. وبقوله عليه السلام السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه، أشار إلى إبطال ذلك بقوله. طبعا مسألة السعادة والشقاء معروفة وسهلة، يعني مين يحكي لنا خلاصتها عشان نقرأها على السريع؟ قال الأستاذ الماتريدية إنه عين حصول الإيمان هو سعادة وعين حصول الكفر هو شقاوة، ولو في كل آن، يعني ولو في كل، يعني أنت في هذا الحال يعني سعيد. أما الإمام الأشعري رضي الله عنه فقال هذا فيما يتعلق بالخاتمة فقط، إن مات على الإيمان فهو سعيد وإن مات على الكفر. إذن الإمام الأشعري لاحظ أو اعتبر آن الخاتمة فقط وقال آن الخاتمة إن كان مؤمنا فيه فهو سعيد، وآن الخاتمة إن كان شقيا فيه فهو إيش؟ إن كان كافرا فهو شقي. فالإمام الماتريدي قال بل أنا أعتبر كل آن من الآيات وأقول فيه هذا الشرط. شوف كيف المسألة، هذا الكلام اللي حكاه الأشعري فقط في آن الموت الإمام الماتريدي عمه في كل الآيات، بس هذه كل المسألة. شو رأيكم بالتلخيص؟ حلو، يعني بالضبط هي كل الكلام يدور حول هذان الأمرين فقط. قال والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله، والشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفر، والتغير يكون على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء، وهما من صفات الله تعالى. طبعا إذا كان المقصود بالإسعاد والإشقاء يعني أنه في كل حال الحال أو في كل آن الآن، فهذا يرد عليه التغير أيضا، يعني لا إشكال. ويعني إيش يعني التغير؟ إنه تعلقات متكثرة، لا إشكال في ذلك. نعم نعم، وهما من صفات الله تعالى، لما أن الإسعاد تكوين السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة، ولا تغير على الله تعالى ولا صفاته ولا على صفاته. طبعا هذا مبني على إيش؟ على أنه التكوين قديم والكذا، وهذه كلها مبنية على التسليم بالتكوين وتعلقات التكوين، وهذا فيه ما فيه، لما مر من أن القديم لا يكون محلا للحوادث. والحق أنه لا خلاف في المعنى، لأنه إن أريد بالإيمان السعادة والإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال، وإن أريد به ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال، فمن قطع بالحصول أراد الأول، ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني. كلام واضح لا إشكال فيه. وفي إرسال الرسل جمع رسول فعول من الرسالة، وهي سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته، ليزيح بهم عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة. لاحظ كيف هذا التفسير أو التعريف للرسالة. الرسالة هي سفارة، سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب. ذوي الألباب إيش ذوي الألباب؟ من خليقته، يعني من يصح أن يكلفه ذوي العقول من خليقته، ليزيح بها، يعني إنه النبوة ليست للشجر والحجر والغير ذلك، ذوي الألباب. إذا كان الشجر والأكوام من مما يصح عليه أن يكون ذا لب فهو مكلف، وإن لم يكن فليس هناك معنى بأن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الكائنات. تمام؟ من خليقته ليزيح بها عللهم. عللهم إيش يعني عللهم؟ العلة مرض، الآفات، المرض، الأمراض التي ترد عليهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة. من مصالح الدنيا والآخرة، هذا حصل سيدنا فيما نعم. قصرت عنه عقولهم. لا، هذا تركيز على أهم شيء، لأنه طبعا هي استفارة في كل شيء، ومن ضمنه فيما قصر في أهم شيء فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة. لأنه لا شك طبعا أنه يعني العقول, يعني نحن لا نقول أنه العقل يستطيع أن العقل لا يستطيع أن يدرك أي شيء من منافعه, ولا لا نقول ذلك, لكن نقول أيضا أن الشريعة جاءت بهذا وبما لا يستطيع العقل أن يدركه, فجاء هنا والله أعلم من هذا الباب التنصيص على هذا القدر, يعني ليس لنفي القسم الأول من مصالح الدنيا والآخرة. وقد عرفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب, طبعا تكلم عليها الإمام التفتزاني في بداية الكتاب, ونفس الشيء الإمام الدواني أيضا تكلم على تعريف الرسالة والنبوة في بداية الكتاب, تمام, مع أن الدواني كان المفروض أن يتكلم على هذا الكلام في لا في آخر الكتاب أيضا. وقد عرفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب حكمة, قال وفي إرسال الرسل حكمة أي مصلحة وعاقبة حميدة, وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجب لا بمعنى الوجوب على الله بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه. هذا يسمى إيش؟ في هناك وجوبان, وجوب على الله ووجوب من الله. هذا الوجوب من بناء على إثبات الحكمة لا الوجوب عن. الوجوب على هذا يقتضي إيش؟ منافاة الاختيار والإرادة. أما يقولون الوجوب من الله بناء على أنه حكيم. وفي كلا الأمرين يعني في خلاف, يعني لا غير مسلم على مذهب الأشاعرة, لكن هذا مبناه على يعني بعض ما اختاره الماتريدية, مختارات الماتريدية يعني والمعتزلة طبعا وغيرهم. قال بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح وليس بممتنع كما زعمت السمنية والبراهمة, ولا بممكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين. طبعا هنا لما يقول قضية الحكمة تقتضيه ليس معناه أنه يجب عليه ذلك بمعنى أنه لا يمكن إلا أن يفعل ذلك, لا, ولكنه يفعل ما هو أيش مناسب للحكمة, ما تقتضيه الحكمة, وليس معناه أنه يجب عليه ذلك. يعني إرسال أصل الرسل وخلق الخلق ونحو ذلك لا أحد يعني من الماتريدية يقول بوجود ذلك على الله سبحانه وتعالى. الفرهاري يقول لأن الحكمة تقتضي أي ترجح جانب وقوعه ما جواز ساكه. أيوة بالضبط, هذا اللي بسموه كما أشرنا سابقا إذا بذكر قبل درسين أو ثلاثة أنه الأولوية, أنه الواجب لا إلى حد إيش الإلزام, يعني الرجحان على سبيل الرجحان. وهذه مسألة كلامية, يعني مسألة كلامية صعبة جدا. الإمام الرازي يقطع ببطلانها, يقول هذا كلام غير صحيح, شايف, والأصفهاني وغيره كثير من العلماء يعني يقولون هذا لا ليس معنى له, لا هناك يعني لا يوجد هناك معنى لأنه أن تقول هناك شيء راجح ولكنه ليس بواجب, لأنه لا معنى للوجوب إلا الرجحان, لا معنى الوجوب إلا الرجحان. فإن رجح ولم يقتضي فإذا ليس براجح, وإن لم يرجح فهذا اللي بنقول فيه, وإن رجح واقتضى هو الواجب, شايف, وهكذا. سيدي الكمال الإمام الدواني بالرسالة القديمة ناقش مسألة الأولوية. إيش بيقول؟ طبعا بإبطالها. إبطالها يعني حتى جعلها فرعا على مسألة إثبات الواجب, إنه يعني إذا قلت بالأولوية طبعا يلزمني تصحيح إني إنه لا يلزم وجود الواجب أصلا. فهو هذاك الباب ناقش. لا يلزم وجود الواجب. يعني إذا أثبتنا أولوية لشيء دون الوجوب فلنقول إنه وجوده للأولوية ليس للوجوب. أيوة أيوة مفهوم مفهوم. فإذا يستغنى به عن الواجب. إثبات الواجب. آه ممكن من هذه الناحية نعم. قال وليس بممتنع كما زعمت السمنية والبراهمة. ولا بممكن إيش ما هي حجة السمنية والبراهمة؟ قالوا يعني هو فيه فساد أكثر من الصلاح, رسالة الرسل فيه فساد أكثر من الصلاح, والإله لا يفعل. ليش فيه فساد أكثر من الصلاح؟ لأن من سيكفر بهم أكثر من شيء من ذلك، وأنه إن أتوا بشيء يعرفه العقل فيستغنى العقل عنهم، وإن جاءوا بشيء لا يعرفه العقل سيختلف الناس فيهم، والحاصل حصول الفساد أكثر. طب التقسيمات اللي قسموها بالضبط، إن جاء الرسل بما يعرفه العقل ففي العقل استغناء عما أتى به الرسل، وإن جاء الرسل بما لا يعرفه العقل فالعقل يرده لأنه لا يعرفه، فإذا لا فائدة للرسل، هيك قالوا بالضبط. لاحظ كيف؟ نعم. أنا أول مرة بس لا هي مذكورة يعني نعم يعني تشغيبات، لكن الحجة الأساسية اللي أنا حكيتها هذا الحجة الأساسية، لكن بذكروها إنه يترتب عليها مفاسد وكذا، لكن هي الحجة الأساسية اللي أنا حكيتها. إن كان ما يأتي به الشارع أو الرسول إما موافق أو مخالف، إن كان موافقا فالعقل يعرفه، وإن كان مخالف فالعقل يرده، وبالتالي ما فيش داعي لإرسال الرسل. قال ولا بممكن أن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين. طبعا هذا إشارة إلى الأشاعرة، يعني جمهور الأشاعرة وبعض الماتريدية. ثم أشار إلى وقوع إرسال الإرسال وفائدته وطريق ثبوته وتعيين بعض أو بعض من ثبتت رسالته، فقال وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر مبشرين لأهل الإيمان بالطاعة لأهل الإيمان والطاعة في الجنة والثواب، ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب، فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه، وإن كان فبأنظار دقيقة لا تتيسر إلا لواحد بعد واحد. لاحظوا كيف؟ هذه عبارة أنا دائما لما أقرأها أقف عندها كثيرا، فإن ذلك إيش هو ذلك؟ إشارة لإيش؟ أيوة، الثواب والعقاب. فإن ذلك معرفة ما يترتب عليه الثواب والعقاب لا يتيسر، فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه. أول شيء هذا مما لا طريق للعقل إليه، هذا الأصل يعني. وإن كان هناك طريق للعقل إليه فبأنظار دقيقة لا تتيسر إلا لواحد بعد واحد. مين يحكي لنا عنها هذه العبارة؟ وإن ليش حكى وإن كان؟ ما يحكي من الأصل لا تتيسر لا يعرفها العقل وانتهى الكلام. هو قول عند السادة الماتريدية. طيب إيش فائدته، ما فائدة هذا القول في مثل هذا المقام؟ حتى الأشاعرة ممكن يحكوا هذا الكلام، مع ملاحظة أنهم يقولون أنه لا يترتب عليه إلزام، لكن ممكن يعرف أنه هذا حسن وهذا قبيح وهذا مليح وهذا مش مليح يعني. لا بس مش ممكن العقاب. من قلت فلتك من الثواب والعقاب، ممكن يحكوا له هذا منيح وهذا مش مليح. تمام، لكن الثواب والعقاب مش مشكلة. ما فائدة ذكر هذا الكلام هنا؟ هي زعلان من حدا؟ واضحة يعني إنه هذه الأمور إن حصلت لا تحصل إلى أفراد، ومقصود الشريعة حصولها للجميع. بالضبط، اختصار صح ولا لا؟ يعني لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لعموم الخير، لتعميم الخير على البشر. الآن ممكن نقول والله نحن مستغنون عن الرسل والأنبياء، نقوله لماذا؟ يقولون نحن نستطيع أن نعرف ما يأتينا به الأنبياء والرسل. نقولهم كيف؟ ومن الذي يستطيع؟ كيف تعرفون ومن الذي يستطيع؟ هل كل واحد بالبشر يعرف هؤلاء الذين يقولون هذا هم الذين يسلمون بسلامة ما يأتي به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أما من يقول إنه نحن لا نسلم سلامة ما يأتي به الأنبياء، هذا أصلاً ليس هذا مقام الكلام عليه. لاحظ كيف؟ لكن من يقول إن والله نحن نسلم ولكن نحن في غنى عن ما يأتي به الأنبياء والرسل، نقول لهم إذا سلمتم كما تقولون بأن ما يأتي به الأنبياء والرسل هو حق، فيجب بالضرورة أن تسلموا بأنه يجب عليكم اتباع الأنبياء والرسل في الواقع، ولا يجوز لكم إرجاء وإيقاف متابعتهم إلى أن يتيسر لكم معرفة ما أتى به الرسل عن طريق آخر، إما بالعقل أو بالتجربة. لاحظ كيف المسألة؟ لماذا؟ لأن المقصود هو تحصيل الخير لأكثر البشر، يعني في في في الزمان والمكان يعني. وليس المقصود هو انه اذا بعض البشر من جملة مثلا 7 مليارات انه يكون واحد او 1000 او 2000 واحد فقط هم الذين يستطيعون ان يعرفوا فعلا الاحكام الحسنة والاحكام غير الحسنة والاحكام الملائمة والاحكام غير الملائمة، ثم بعد ذلك يحاولون ان يقنعوا بها الاخرين عن طريق التجربة والميران والاستقراء والتجريب ونحو ذلك، كما هي الطريقة العلمية زي ما بتكلم عليها برتراند راسل في كتاب الطريقة العلمية. شايف في له كتاب اسمه ايش، الطريقة العلمية او هيك شيء يعني، يقول من ضمن كلامه هو نفس هذا الكلام تكلم عليه، يقول نحن لسنا بحاجة للشرائع، نحن في غنى عنها، لاننا الان العقل البشري وصل الى مرحلة يستطيع بها ان يجرب حتى الاحكام، الاحكام نفسها كيف بنجرب الفيزياء والكيمياء والى اخره بالتجربة نستطيع ان نعرف الخطأ والصح وما نستفيد منه وما لا نستفيد، كذلك الأحكام التي يحصل بها إلزام البشر ببعض الأشياء وعدم إلزامهم هذا أيضا نستطيع أن نجربه. فمع الوقت وإن لم نعرف الآن نتائج الإيجابية لكل الأحكام أو نتأكد من صواب هذا الحكم وعدم صوابه، لكن بمرور الزمان سيكون بقدرتنا أن نصل إلى هذا المستوى، وبالتالي نحن في غنى عن كل الأحكام الإلهية أو الأديان. شايف؟ وضحت كيف؟ لكن لما لو فرضنا له ذلك، هذا هنا يأتي الكلام للإمام التتنبي، يقول سلمنا ذلك وإن سلم، فهذا لا يتأتى إلا لواحد بعد واحد في كل دهر يمكن واحد أو اثنين. طب أنت في هذه الحالة تفوت مصالح كثيرة جدا على أكثر البشر، لو سلمنا أنه بعد حوالي 3-4000 سنة فعلا ممكن تصلوا، يمكن أن تصلوا إلى أنه فعلا الزنا حرام والخمر حرام ممنوع، يعني نتيجة ل كثرة المصائب والبلايا التي تصيب الإنسان من ذلك، والزنا حرام لأنه يحصل فعلا اختلال اجتماعي وفساد أخلاقي ونحو ذلك، وإنه الخلق الحسن هو الواجب والخلق الغير الحسن هذا بالتجربة يمكن أن يتحقق كله، صح؟ ممكن جدا، ما في عندنا مشكلة فيه ولا داعي لإنكار ذلك أبدا، لكن ما هو الثمن الذي بناء عليه وصلنا إلى هذه المعارف، وكم استغرقنا هذا الوقت لكي نصل إلى هذه المعرفة؟ هذه المسألة بالضبط، وهذا هو الذي يشير إليه العلماء في هذه المسألة. هذا إن سلم فيه، هذا إن سلم إنه بعد ما عرفناها حتى ممكن نطبقها، لأنه ممكن نطبق. يدفعها أصلا، صح ولا لا؟ ممكن إنه مصالح. بارك الله فيك، لأنه ممكن يجي واحد يقول لك والله هذا واحد عالم وأنا من حق، أنا كعالم من حقي إني أعارضه، شفت كيف؟ ومن حقي إنه لا أسلم له من بهذا الكلام، لكن لو أثبتنا أن الذي يخبرنا بهذه المصالح هو يقول عن نفسي أنا لست مجرد عالم، أنا مرسل من عندي رب العالمين، هذا له مكانة خاصة، ومع ذلك يقول لهم ومع ذلك لا أقول لكم امشوا عميانا وصما بكما لا تعقلون، بل امتحنوا واختبروا كل ما أقوله لكم، فإن رأيتموه مخالفا العقل فردوه علي. شفت كيف المسألة؟ كل شيء أخبركم به إن رأيتموه إنه فعلا فيه مفسدة لكم متحققة فردوه علي. مع ذلك يعني مش بقول لهم امشوا وأنتم مغمضون أعينكم، مش هيك بحكي يا شيخ علي أبدا. فإذا تحقق هذا الحال فلماذا لا نتصدى لاتباعه مثلا؟ والله أعلم. من هذه سيدنا بعض الحدثين بدهم يستغلوا الدين، لما يقولوا يستحق هو الدين ضرورة حتمية، واحد هذا أبو خزام هيك بحكي، يقول الضرورة حتمية لكن لا من حيث البرهنة عليه فإنه متناقض، لكن من حيث إنه له قدسية للنفوس، من حيث إنه إحنا فلسفاتنا لن نستطيع ننشرها بين الناس إلا إذا بالطريقة الممكن تصير لدعمناها بالدين. إرادة الاعتقاد لا بتكلم عن ناحية تانية اللي هي القدسية الجانب التقديسي، إنه هذا القدسية التي يأتي بها الأنبياء والرسل هي التي تجعل النفوس تخضع لهم، تجعل هناك رهبة لمخالفتهم. ونحن بدنا الدين من حيث يؤثر في التسامح الداخلي للإنسان والتسامح الخارجي مع غيره، يعني بهالجوانب. أنا هذا الكلام اللي حكيته الآن أنا كتبته على فكرة في مناقشة عادل طاهر نفسه، والتحليل هذا كله كتبته في مناقشة عادل طاهر. بقول هيك يعني هو؟ آه طبعا ببني بعض حججه على أنه نحن في غنى وطريقة العلمية ممكن نعرفه، وبالتالي فضلا عن أنه الأديان أصلا باطلة في ذاتها لا يمكن أن تخبرنا عن معارف عملية يمكن أن نستفيد منها، فضلا عن ذلك لو أمكن ذلك كله نحن في غنى عنها لأنه عندنا أساليبنا الخاصة. كل هذه المقامات تكلم فيها، ما بتعرف كيف تتكلم عاد الظهر أزعر سلمنا لا نسلم، وإن هيك بنفس الطريقة. وضحت كيف ليش هذه العبارة مهمة جدا؟ فبأنظار وإن كان فبأنظار دقيقة، بأنظار دقيقة لا تتيسر إلا لواحد بعد واحد. وهذا طبعا يستلزم تفويت مصالح جمة كثيرة على أكثر البشر وفي جميع الأزمان والأمكان والأماكن. ممكن سيد يعني يعترض معترض يقول إنه هذه الأنظار ليست كلها دقيقة بحاجة نظر دقيقة، يعني تتفاوت شدة الأنظار مثلا، فما كانت مثلا ضعيفة فالبشر يعني ليسوا بحاجة نبيع فيها مثلا، وما كانت مثلا يعني بحاجة نظر دقيقة كما يقول مثلا، فليس بالضرورة تكون طريقة معرفتها من رسول مثلا، لكن يتبع فيها ما يسلم مثلا على رأي الفلاسفة مثلا ينفع العقل الفعال إلى آخره، أو مثلا من يستطيع أن يبحث مثلا بالطريقة المنهجية فيها. هو إذا سلمناها إذا ادعوا فيما هو ظاهر يعني مدرك من دون واسطة تعريف وتعليم الأنبياء والرسل، هذا حصل محل عليه الاتفاق خلاص انتهينا، ما فيش وكفى الله المؤمنين شر القتال فيه. شايف كل شيء ادعوا فيه ذلك خلاص، إذن هم وافقون فيه ونحن وافقناهم فيه بغض النظر. طيب. هم لا يستطيعون أن يعارضون فيه، حتى لو دعوناهم إليه باسم الدين هم يقولون لا إحنا نفعله باسم الأخلاق، نحكي لهم تصديق مش مشكلة. شوف كيف يعني الرسل أو عدم، لكن في هذا الباب هو عشان هيك إحنا تكلمنا عن هذه النقطة أعتقد قبل ما تيجي شوية فيما قصرت عنه عقول البشر، حكينا فيما قصرت عنه العقول لأنه محل إدراك العقول يكون المشاكل أخف يعني. لكن المسألة أن الدين ليس كله يعني مدركا إدراكا جليا بالعقل، هنا محل التكليف. فالرسل جاءوا وتم إرسالهم لدلالة البشر إلى هذه الجهة بالتحديد، إلى هذه الجهة بالتحديد. يعني مثلا لو جاء واحد وقال لك أنا أحرم إيش اسمه السرقة، بتقول له نحن نحرم السرقة بناء على الدين، ويقول لك لا والله أنا أدركت بالعقل أنه أحرم السرقة، مش مشكلة كثير يعني، بتضل الاشتراك في الحكم واقع صح ولا لا، أو أنه البيع أحسن من الربا، ممتاز بارك الله فيك، غاية الأمر أنك أنت ملتزم فيه لأنك متدين وهو ملتزم فيه لأنه غير متدين، وليس بحاجة نظر دقيق يعني. طب هذه أشياء يعني قد يعني إذا قيل أنها ليست بحاجة، لأنه البيع في أنظار دقيقة يعني، حتى الآن يخالفون إنه الربا كله هي أفضل حل اقتصادي في العالم الآن، يحتاج إحنا بنقول فيما سلم أنه ليس بحاجة إلى أنظار دقيقة، لكن فيما لم يسلم بضل في أصل الإشكالية بضلها صح. قالوا ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين، فإنه تعالى خلق الجنة والنار وأعد فيهما الثواب والعقاب وتفاصيل أحوالهما وطريق الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثاني مما لا يستقل به العقل، وكذا خلق الأجسام أو خلق الأجسام الضارة والنافعة والضارة، ولم يجعل أو خلق الأجسام الضارة عندكم النافعة والضارة صح؟ نعم. ليش ضلني أقدم وأخر؟ وكذا خلق الأجسام لا ممكن بس انت تقرأها وخلق الأجسام الضارة ولم يجعل للعقول، خلق الأجسام الضارة النافعة والضارة ولم يجعل، يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل للعقول والحواس والاستقلال بمعرفتهما، وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات لا طريق إلى الجزم بأحد جانبيه، ومنها ما هي واجبات أو ممتنعات لا يظهر للعقل إلا بعد نظر دائم وبحث كاملا، بحيث لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه، لاحظ نفس المعنى السابق الذي ذكره لتعطل أكثر مصالحه، فكان من فضل الله تعالى ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأيدهم أي الأنبياء بالمعجزات الناقضات للعادات، جمع معجزة وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز أو يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله. وذلك لأنه طبعا واضح مفهوم المعجزة والتحدي ونحو ذلك، كله أركان واضحة. وذلك لأنه واضح يا إخوان، هذه المسائل واضحة، فرق العادة والتحدي. والتحدي لا يشترط فيه طبعا أن يقال أنا أتحداكم، تمام؟ مظبوط؟ لا يشترط، بل المعنى مفهوم أنه هنا في إنكار وهنا في إصرار، هذا تحدي، ولا يشترط أن يقال أنا أتحداكم، تمام؟ قال عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله، وذلك لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما وجب قبول قوله، ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب. لأنه المعجزة تفيد إيش؟ العلم بالصدق، تفيد الإنسان أنه عالم، يعلم عند النظر في المعجزة، عالم إيش؟ بإيش؟ بصدق المدعي، يعلم صدقه. نعم. ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب، وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة، بطريق جري العادة، بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة. يعني هذا عبارة عن علم عادي، علم عبارة عن علم إيش؟ عادي، عقيب ظهور المعجزة، وإن كان عدم خلق العلم ممكنا في نفسه. وذلك كما إذا ادعى أحد بمحضر من جماعة أنه رسول هذا الملك إليهم، أنه رسول هذا الملك إليهم، هذا المثال المشهور دائما ومثال جميل جدا وقوي في توضيح المقصود يعني. ثم قال للملك إن كنت صادقا، إن كنت أنا يعني صادقا، فخالف أنت عادتك، فخالف عادتك، تمام؟ وقم من مكانك 3 مرات. يعني لما واحد يقول لملك من الملوك هذا الكلام، قم من مكانك 3 مرات، هذا لا يحدث من الملك في أي حالة، يعني هذا مخالف للعادة. ففعل الملك يعني ذلك، يحصل للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته، علم ضروري عادي بصدقه في مقالته، يعني بصدق المدعي في مقالته بأن الملك فعلا هو الذي أرسله. وإن كان الكذب ممكنا في نفسه، فإن الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي، كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا مع إمكانه في نفسه. الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي، كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا، يعني عندما تقول إنه هذا الجبل هو حجر ولم ينقلب ذهبا، تقول هل يستحيل أن ينقلب ذهبا؟ لا، تقول يجوز أن ينقلب ذهبا، لكن هل مجرد الجواز العقلي ينافي علمك العادي بأنه فعلا حجر؟ لا، لا ينافي. إذن هذا علم، لكن لا يشترط فيه امتناع الاحتمال العقلي لمعارضة، تمام؟ لأنه هذا علم عادي، بخلاف العلم العقلي المحض، فإنه يعني قد يشترط فيه في بعض الحالات يعني أو في كثير من الحالات العلم العقلي امتناع المعارض. هذا علم عادي، لأنه إيش يعني علم عادي؟ علم بأمر ممكن حصل وقع، فما دام أمرا ممكنا فكان الممكن أنه كان ممكن أن لا يحصل، شفتي؟ أو يحصل نقيبه بالضبط. ما دام حصل إذا أنت علمت بوقوعه، مجرد وقوعه لا يستلزم أن عدم وقوعه أو وقوع ما ينافيه محال، بس هذه المسألة. فإذا علمك به قطع، وهذا القطع غير متنافي، غير متعارض مع احتمالك عدم وقوعه، لكن الحاصل أنه واقع. فمجرد احتمال أنه لم يكن أو يحتمل أن لا يقع، هذا ليس يستلزم أنه غير علم. هذه الطريقة التي جرى عليها يعني كثير جدا من العلماء، وبعض العلماء طبعا قالوا أنه هذه الدلالة دلالة عقلية، وليست دلالة عادية. هذا التخريج اللي مشى عليه الآن هو الذي اختاره الإمام الرازي أيضا في بعض كتبه، ومشى في بعض كتبه الأخرى على أنه دلالة عقلية، وبعض العلماء اختاروا أنه دلالة المعجزة دلالة عقلية وليست دلالة وضعية، ليست دلالة عادية، وبعضهم قال دلالة وضعية، وبعضهم قال هي ثلاث أقوال ذكرناها وشرحناها بشكل مفصل أعتقد في شرح الجوهرة. سيدنا الإمام الجويني قال هي دلالة عقلية. الجويني لا، دلالة عادية. الجويني دلالة عادية. قال ففعل يحصل للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته، وإن كان الكذب ممكنا في نفسه، فإن الإمكان الذاتي بمعنى التمييز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا مع إمكانه في نفسه، فكذا هنا يحصل العلم بصدقه بموجب العادة لأنها أحد طرق العلم القطعي كالحسي، ولا يقدح في ذلك العلم احتمال كون المعجزات من غير الله تعالى أو لكونها لا لغرض التصديق أو كونها لتصديق الكاذب إلى غير ذلك من الاحتمالات، كما لا يقدح في العلم الضروري الحسي بحرارة النار إمكان عدم الحرارة، بمعنى أنه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال، أيضا هذا كله لا يقدح بأنها فعلا في الحال هي حارة. هذا هو الطريق الذي يعني اختاره، يعني في الحقيقة يعني نستطيع أن نقول أغلب الأشاعرة. وأول الأنبياء آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأما نبوة آدم عليه السلام فبالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهي مع القطع بأنه لم يكن في زمانه نبي آخر، فهو بالوحي لا غير، وكذا بالسنة والإجماع، فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا. وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة، أما دعوى النبوة فقد علم بالتواتر، وأما إظهار المعجزة فلوجهين، أحدهما أنه أظهر كلام الله تعالى وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغته فعجزوا عن معارضة أقصر سورة منه مع تهالكهم على ذلك، حتى خاطروا بمهجتهم وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف، ولم ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي الإتيان بشيء مما يدانيه، فدل ذلك قطعا على أنه من عند الله تعالى، وعلم به صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم علما عاديا لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية بناء على مر يعني على ما هو شأن سائر العلوم العادية. وثانيهما هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه نقل عنه. الوجه الأول هو الوجه المعتبر، وهو الوجه المعتقد حقيقة عند المحققين يعني، تمام، المعتبر والأصلي، والأصل أنه يعني يعتمد عليه. وبعض الناس طبعا صاروا يقولون أنه هذا ليس لازما، الإعجاز غير موجود والخرق العادة غير موجود وإلى آخره، وهذا طبعا كله منافا يعني صريح القرآن والسنة، ويعني حتى المنقول عن الأنبياء والرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله مناف لما هو منقول، ولا داعي لإنكاره يعني أصلا، ما فيش داعي أنك تنكر أنه فعلا في هناك خوارق عادات أو آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى أو أظهرها على أيدي الأنبياء والرسل تصديقا لهم، لا يوجد هناك ما يوجب عليك ذلك. نعم بعض الناس الآن في هذا العصر أو في غيره من العصور، طبعا هذا الإنكار حاصل في العصور السابقة وفي العصور الحالية، عقلية البشر مش زي ما بيحكي داروين هو يعني كانوا كرود وبعدين صاروا بشر، هم كلهم دائما بشر يعني من أول ما خلقهم الله سبحانه وتعالى وهم بشر بيفكروا، فبتيجي عندهم هذه الاحتمالات والمعارضات من أول خلقهم، من لحظة خلقهم يمكن أن تحصل فيهم هذه الاعتراضات والإنكارات والمعاندات ونحو ذلك يعني حتى الآن. فلذلك معظم الإرادات والشبهات يعني واحدة إذا بتتأملوا فيها نفسها، يعني لو نترجم هذا لشكل علماني وحداثي بيطلع نتكلم مع مظبوط علمانيين صح. هذه محمد الكونسي ما بيحكي أنه عقل الإنسان بالضرورة يتطور، فبالتالي الحجج هو بعيرها بعشر سنوات يعني بعشر سنوات لا تعود تصالح لهذا الزمن، وما شمون هذا بيحكي حتى حججي أنا بعد عشر سنوات غير مفيدة كيلو هسه غير مفيدة، هو حجر مفيدة وبلبس جرابات برتقالية. شفت آخر بيشنونه منيح اللي مات. قال وثانيهما أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه أعني ظهور المعجزة حد التواتر أو حد التواتر عفوا وإن كان تفاصيلها آهادا كشجاعة علي رضي الله تعالى عنه وجود حاتم. إيش عندكم؟ وهي مذكورة في كتاب السير. في نسخ أخرى فيها زيادة هنا؟ لا. طيب كوجود كشجاعة حاتم وجود كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم وهي مذكورة في كتاب السير وقد كاتب أنا في علامة في إيش إيش هي والله قرأ لنا إياها الله يخليك. فإن كل منهما ثبت بالتواتر أيوة وإن كانت تفاصيلها أحدا أيوة وهي مذكورة في كتاب خلص هذه. فإن كل منهما خليني والله أكتبه لأني كاتب إنه في نقص ومش كاتبه على الهامش أنا. فإن كل منهما ثبت بالتواتر وإن كانت تفاصيلها أحدا وهي مذكورة في كتاب السير. وهي مذكورة في كتب السير هذه موجودة. قال مفهومة طبعا هو هذا حتى الفقرة هذه الناقصة مفهومة من السياق وهي مذكورة في كتاب السير وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين. أرباب البصائر لاحظ كيف هنا تكلم على أرباب البصائر هنا الحجج السابقة حجج يعني يدركها كل البشر أرباب بصائر ومن ليس فيه بصائر تمام يعني من فيه عقل عادي جدا يدركها يعني حجج عامة. هنا قال وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين. أرباب البصائر يعني هذه حجج خاصة بعض البشر هم الذين يعني يدركونها ويقطعون لأجلها أنه إيش نبي لكن كثير من البشر يقولوا لك شو يعني أو بيفهموهاش أصلا لا يعقلونها. وهذه مثل هذه الحجج هي التي ادعى واحد زي ابن رشد أنه هي الحجج الحقيقية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم شايف. ونفس الحجج الآن هم الذين يقولون الآن العلمانيين الحداثيين إن كان هناك معنى للنبوة فهي ليست فقط إلا أنه رجل فاضل أعلى من غيره من البشر سبقهم بحكمته وعلمه وعدله أكثر من ذلك لا معنى للنبوة تمام لا معنى للنبوة. قال أحدهما ما تواتر من أحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامها وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة وإقدامه حيث تحجم الأبطال ووثوقه بعصمة الله تعالى في جميع الأحوال وثباته على حالة على حاله على حالة عندكم حاله من دون تاء ممكن هي على حالة يعني واحدة أو على حاله المعهود يعني على الوجهين يعني لدى الأهوال بحيث لم تجد أعداؤه مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعنا ولا إلى القدح فيه سبيلا. فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء وأن يجمع الله هذه الكمالات في حق من يعلم أنه يفتري عليه ثم يهمله 23 سنة ثم يظهر دينه على سائر الأديان وينصره على أعدائه ويحيي آثاره بعد موته إلى يوم القيامة. طبعا هذه يعني بعض أرباب البصائر يقولون لكن في الحقيقة يعني تحتاج إلى تدقيقات ويعني نظر دقيق جدا حتى يدرك صلاحيتها لإثبات النبوة والله أعلم. أن هذا في نظري يعني لا تكفي بإجمالها لا تكفي. نعم هذا قريب من كلام الإمام الرازي هذا قريب جدا من كلام الإمام الرازي في المطالب العالية قريب جدا وهو لذلك اكتفى يعني هناك بطرح هذا الأسلوب لأنه هو أصلا بتكلم في ذلك الكتاب عن أساليب معينة من الاستدلال مش اكتفى فقط هو عفوا ذكر حجج أخرى أيوة ولكن ذكروا الصفاضة في وجهه وقال هذا الوجه أحسن وجه يعني وثانيهما أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر القوم. أنا كتبت عليها تعليق هذه المسألة وكلام الإمام الرازي في المنتدى، شفته؟ هذا كان عمل في شرح الجوهرة، شرح الجوهرة، وفي واحد اعترض وسأل عن كلام الإمام الرازي، واحد شيعي سبحان الله نقل كلام عن مين؟ واحد من شيعتهم من الشيعة، والإمام الرازي بيقول في هذه الحجة أنه في كل عصر من العصور لا يخلو أن يكون هناك تفاوت في إيش؟ في الكمال. فإذا فرضنا فرضا بلغ أوج الكمال وحاز جميع أنواع الشرف وتوفرت فيه خصائص، فبيقول فنحن لا نعني لا نعني بالكامل أو المعصوم إلا هذا، وبه يتحقق إرشاد البشر جميعهم إلى الأمن والسلام ونحو ذلك. فبيقول وهذا هو ما يريده الشيعة من المعصوم، بالضبط هيك بالضبط يحكي، وهذا هو ما يريده الشيعة من المعصوم. يعني يريد أن يقول إيش؟ إنه نفس الحجة هذه التي نحن نحتج بها على النبوة، نفس الشيعة يحتجون بها على إيش؟ على إثبات المعصوم. شوف، فجاء هذا الرجل متخلف، يعني هو نقل عن الآن اتذكرت عن واحد اسمه كتب كتاب مسائل الخلاف بين نصير الدين الطوسي والرازي، فرحان أو محمد حسن فرحان اسمه، واحد شيعي كاتب كتاب ضخم يعني حوالي 400 صفحة أو هيك شيء، مسائل الخلاف بين نصير الدين الطوسي والرازي، وذكر هذه المسألة من المسائل اللي وافق فيها هذا المؤلف، طبعا وافق فيها الرازي الشيعة. شوف كيف، يعني شيء غريب. فواحد شيعي كتب هذا الكلام طبعا وصوت عليه في المنتدى، عرفت تذكر؟ فأنا طوالي سبحان الله الشيخ جلال حكى لي، أنا ما كنتش يوم أيامها أكتب في المنتدى، فاتصل فيه حكى لي يا شيخ سعيد في سؤال بده إياك. حكيت له ولا يهمك. رحت شفته حكيت له أنت شيعي مسطل، وسبحان الله يعني مش مسطل هيك بالضبط يعني. فروحنا حللت له كلام الإمام الرازي، بعدين عرفت من وين ناقل هو، شايف أو هو كاتب كذا، بعدين حكيت له أصلا هذا دليل على جهلكم أنتوا الشيعة وجهل هذا المتخلف اللي اسمه حسن فرحان الفرحات، لما كتب كتابه هو لا هو عارف إيش يقرأ كلام الرازي ولا هو عارف كيف، بس أنتوا تلطشوا أنه هذا تراجع وصار شيعي، والغزالي تراجع وصار شيعي، والرازي صار شيعي، وهم زي السلفية بالضبط، نفس طرق السلفية. فزعل طبعا يوم تذكر صار حكى الله أكبر، يعني هسا كل اللي نسبوا للرازي إنه يوافق الشيعة هم لم يفهموا، أنت اللي فهمته، حكيت له. شوف الغباء من الاستدلال يعني. أي نعم، فهذا الإمام الرازي بالضبط هكذا طريقة احتجاجه، بالضبط يقول هذه الطريقة التي نحتج بها، نحتج بها في إثبات النبي، والشيعة بناء على أنهم يقبلونها من حيث الأصل يأخذونها، ولكنهم يطردونها في الولي، ونحن لا نوافقهم في الإمام المعصوم، لكن نوافقهم من حيث صلاحية الحجة من أصلها، في أصلها، ولكنهم يطردونها في كل زمان. شوف كيف الفارق، الإمام الرازي كبير كبير يعني، مدقق خطير. بس طبعا الناس لما يجوا يحكوا لك هي ذكر الشيعة، خلاص ذكر الشيعة، هو بذكرهم من ناحية أنه حتى هؤلاء الأغبياء وافقونا من حيث الإجمال في، لكنه نحن لا نوافقهم في المعصوم، لأنه هذه الحجة ليست مضطردة، هم اللي وافقونا، فنحن نحتاج بوافقهم لنا، ولكن لا يلزمنا أن نوافقهم فيما يعني طردوا فيه الدليل. وضحت كيف النقطة؟ سيدي هيك كمان تقترب يعني من كلام أنسلم اللي نقلته، أنسلم اللي هو إثبات الإله لابد من وجود الأكمل من وجه ما، يعني وجدت أنه فيه على الأقل تقارب من حيث أصل الاحتجاج ولا بعيد. بيش بحكي؟ أذكر اللي ذكرته أنه وجود الأكمل لابد من حصوله بالنسبة لله، بسم الله. فإذا الأكمل موجود وليس الأكمل إلا الإله، لا هذا هي حجة ضعيفة جدا هذه. بس يعني النسق العام يعني مشابه، لكنه في باب إثبات الإله ليس كافيا. ما طبعا يعني هو إلا ري. بس هي النسق قريب منه، نعم مزبوط. قال وثانيهما أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم، وبين لهم الكتاب والحكمة وعلمهم الأحكام والشرائع وأتم مكارم الأخلاق وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلمية والعملية. هذا هو الوجه اللي بيتكلم فيه الإمام الرازي بالضبط. ونور العالم بالإيمان والعمل الصالح، وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده، ولا معنى للنبوة والرسالة سوى ذلك. وإذا ثبتت نبوته وقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل عليه على أنه خاتم النبيين وأنه المبعوث إلى كافة الناس بل إلى الجن والإنس، ثبت أنه آخر الأنبياء وأن نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارى. فإن قيل قد ورد، طبعا هذه من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخاتمهم، فمن خالفها هذا كافر. فإن قيل قد ورد في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده، فحينئذ لا يكون صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، قلنا نعم، لكنه يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني النبوة نبوة عيسى عليه السلام ليست ناشئة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أعيد بعثه، أعيد إنزاله، لا من حيث أنه أنشئت فيه النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في نشأة نبوة بعد نشأة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل الختم، هذا هو محل الختم. يعني قلنا نعم، لكنه نعم يعني هو سابقا كان نبيا وينزل وهو كذلك نبي، يعني لكنه لا يكون في حال نزوله إيش نبيا، بمعنى أنه منبأ بشريعة أو مرسل بشريعة، لكنه لذلك قال لكنه يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم لأن شريعته قد نسخت، فلا يكون إليه وحي ولا نصب أحكام، بل يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأصح أنه يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به المهدي، يعني أن سيدنا عيسى هو الذي يصلي ويقتدي به المهدي لأنه أفضل، فإمامته أولى. وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث، إيش مشكلة؟ لا لا بس تسأل إنه إيش الفرق بين وجه الأول والثاني الوجهين الأخيرين هذول، يعني ما قدرت أشوف عن وجه الفرق. الثاني لاحظ هنا إيش بيقول الوجه الأول؟ الأخلاق. كأنه قال إنه الوجه الأول يعني حاله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما أظهر للناس. أيوة، الأول بكماله في نفسه، والثاني بتكميله للآخرين بالضبط. وهذون الوجهين هم أصلا الإمام الرازي أجملهما في حجة واحدة، يعني الكمال الذاتي والكمال للغير، يعني تكميل الغير، كامل في نفسه مكمل لغيره، هذا هو الضبط الفرق. نعم. قال وقد روي بيان عدده في بعض الأحاديث على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء فقال 100 ألف وأربعة وعشرون ألف، وفي رواية 200 ألف وأربعة وعشرون ألف. والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية، فقد قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم. وهذا واضح طبعا، إن ذكر عدد أكثر من عددهم أو يخرج منهم من هو إيش منهم، إن ذكر عدد أقل من عددهم، يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتغاله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن، ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات، خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية، وكان القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب، وهو أن بعض الأنبياء لم يذكر للنبي عليه السلام، ويحتمل مخالفة الواقع أو يحتمل فيه يعني مخالفة الواقع، وهو عند عد النبي عليه السلام من غير الأنبياء وغير النبي، يعني عد غير النبي المعطوف على عد، وهو عد النبي وعد غير النبي، تمام؟ يعني معطوفة على عد غير النبي. أيوة بالضبط، وغير النبي من الأنبياء، يعني ده تيجي إيش بالجر، عد النبي وغير النبي من الأنبياء، بناء على أن اسم العدد خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. سيدي هنا يعني يعني معرفة عددهم لا يعني أن يكونوا مخصوصين على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى نخرج من الإشكال أصلا. طيب نكون عرف يعني هنا كأنه يذكر أنه في هذا الحديث لزوم التعارض مع دلالة الآية الكريمة ولا لا؟ يعني إذا قال إذا كنا نعرف إذا كان عددهم معروفا فيلزم على هذا أن يكونوا قد يعني ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم. بس بدك تلاحظ الآية، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني ممكن يكون أيضا من مدلول الآية من لم نقصص عليك لا تفاصيله ولا أصله، هذا يدخل في باب العدد ولا دخل من هذا الباب، شايف؟ محتمل صح ولا لا؟ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. القصص ممكن يكون المقصود منه ذكر اسمه قصص، في بعض الأنبياء في القرآن ذكر اسمه فقط ما ذكر أي شيء، هذا من أو ذكر القصص بمعنى تفاصيل تعلقت يعني في حياتي أو في، ومن لم نقصص عليك يعني لم نورده أصلا ولم نقصص عليه كشيئا، يعني محتمل لهذا الوجه. محتمل، فمن هذا الباب ممكن أنه يصير فعلا تعارض. لاحظوا هنا مسألة مهمة يعني أشار إليها في هذا الكلام السابق، أنه يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات، خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية وكان القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب، يعني المقطوع من الكتاب. يعني هناك إذن أمران، هناك شيء اسمه مقطوع وفي هناك شيء اسمه ظاهر، وفي هناك أيضا باب الاعتقادات. الاعتقادات لا يستدل به أصالة إلا بالظاهر، إيش بين الظاهر المقطوع به، تمام؟ الآن الظن لا يستدل به خصوصا، لاحظ كيف عبارته، لا يفيد إلا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات خصوصا، يعني قد يكون به عبرة لكن في هذه الحالة خصوصا، في هذه الحالة الخاصة إنه اشتمل أولا على اختلاف رواية، يعني هو في ذاته غير مضطرد وغير مضبوط، ثانيا خالف أمرا مقطوعا يعني ظاهر الكتاب، تمام؟ فإذا كان الظن في نفسه غير منضبطا وهو في نفسه مخالفا لمقطوع فلا يحتج به أصلا، فلا يحتج به أصلا. لاحظ كيف الآن أنا عبرت عنها كالتالي، إن شاء الله تكون العبارة صحيحة، كتبتها يعني في بعض المواضع بس عشان تعرف، يعني الظن الأمر المضمون لا يحتج به في أصول الاعتقاد، تمام؟ الآن الأصول الاعتقاد يحتج عليها بماذا؟ بالقطعيات. الآن نرجع إلى الظن، إذا كان القطعي يعارض الظن سقط الظن من الأصل، في حالة فالظن بالنظر للمقطوع به، الآن نحن أقمنا الدلالة على أصول الاعتقاد، ماشي الحال؟ رجعنا، هناك فيه هناك دلالتان، واحدة قطعية واحدة ظنية، قلنا إن الظن في ظاهره يوافق القطع، لكن هل يجوز لنا أن نحتج أصالة على الاعتقاد على أصول الاعتقاد بالظن بالمضمون؟ لا يجوز، الأصل أن نحتج بإيش؟ بالمقطوع. طب إذا كان الظن موافقا في ظاهره للمقطوع والمقطوع موافق للمضمون، في هذه الحالة هل يحتج بالمضمون أم لا؟ من باب التبع يحتج 100%، يحتاج. شوف كيف النقطة قدر تبعه يعني. لا، بلحاظ هذه القرينة، قرينة إيش؟ أنه ظن عضده القاطع. شوف كيف المسألة، لأنه المظنون في حد ذاته لما هذا تصير قرينة على عدم أيوة على كون الظن هذا مستحيل أن يصرف عن ظاهره، فبتصير معاضدة القاطع له صارفا لتأويله عن ظاهره، فإذا كان مصروفا يعني ممنوع الصرف عن ظاهره كان مقطوعا بهذا اللحاظ، مقطوعا به بهذا اللحاظ. يعني هذا أيوة. فبالتالي يجوز لك عند هذا الوجه بملاحظة هذا الوجه الاحتجاج أولا بالقاطع، وتقول وعضده النقل، وتقول 1 2 3، لكن تلاحظ في الاحتجاج أن النقل بكونه معضدا بالمقطوع صار في مرتبة القطعي، نفى احتمال، لأنه انتفى احتمال التأويل أو صرفه عن الظاهر، فصار قطعا. هاي واحدة. هذه حلوة جدا هذا. هذا في حال موافقة الظن للقطع. بالضبط. وفي أصول الاعتقاد لسه إحنا نتكلم في عنا أصول الاعتقاد وفي فروع الاعتقاد. وفي عنا القطع وفي عنا الظن. في حالة موافقة القطع للظن هذه بتصير الحالة اللي بنتكلم فيها. إذا كان الظن لا يخالف القطع لكن لا يوافق. ما في لا يخالف ولا يوافق، هذا ما لوش دخل فيه. إذن بيكون يعني فينا ظن لكن لا يخالف قطع بالنسبة لشيء جديد يعني. إذا كان في أصول الاعتقاد لا يجوز الاحتجاج به أصلا. بالضبط. هذا الاحتمال كأنك بتتكلم عن إيش؟ عن إحنا بنتكلم إذا كان هناك قاطع على أصول الاعتقاد وظن على أصول الاعتقاد أيوة يوافق القاطع، هذه بالضبط الحالة. هذه الحالة أعتقد أنها واضحة ومنطقية تماما. تمام. الآن في حالة أنه هناك قاطع على أصول الاعتقاد، أنت بتقول إيش؟ هناك ظن مش على نفس أصول الاعتقاد هذا اللي يتكلم عليها الواقع، بل على أمر آخر. تمام. ولا يخالف أي قاطع على أمر آخر غير أصول الاعتقاد. تمام. هيك المسألة. هي في أصول الاعتقاد لكن لا يخالف أي قاطع. هذا ما هو يشترط لكي يكون الشيء من أصول الاعتقاد أنه يكون مقطوع، يعني مقطوع. يعني فإحنا نظرنا للظن من باب أنه بس تقرب القطع فقط. أيوة. لا، في هناك حالة أخرى سأذكرها الآن. الآن لو كان هناك مسألة في العقائد وليست من أصول الاعتقاد، إذا قل إيش معنى أصول الاعتقاد؟ أنه أصلا من خالفه كفر. كيف تقول أنه من خالفه كفر وهو ثابت بظني؟ فإذا كان لا دليل عليه إلا الظن فلا يجوز أن يكون من أصول الاعتقاد ابتداء، يعني لأنه هذا مفهوم الأصول الاعتقاد أنه ثابت على سبيل القطع. وإن فرضنا هذا الأصل غير ثابت إلا بظن فهو ليس من أصول الاعتقاد بالضرورة. شفت كيف؟ الآن الحالة هذه بتنتقل للاحتمال الثاني يا شيخ محمد. هذا الحالة فروع الاعتقاد. الآن الحالة الثانية إما أن يكون من فروع الاعتقاد أو من إيش؟ من فروع الاعتقاد، إما أن يقوم عليه قاطع أو لا يقوم عليه قاطع. تمام؟ ممكن يتصور من فروع الاعتقاد ومقطوع به، ما في منه مشكلة. فإن قام عليه قاطع فنجري فيه الحالة الاحتمال الأول. إن لم يكن قاطع وقام هناك ظن لا يعارض، هنا بيصير احتمال مش الموافقة، احتمال عدم المعارضة اللي أنت هنا بيصير المحل السؤال، إنه وجد ظن على فرع اعتقاديا وهذا الظن غير معارض بقاطع، هل يجوز ابتداء الاستدلال على هذا المطلب اللي هو من فروع الاعتقاد بالمظنون؟ 100% يجوز. شفت كيف المسألة؟ عمرك سمعت هذا الكلام ولا راح تسمعه؟ خصوصا الشق الأول يعني. والشق تركيبها الشق الأول هذا يعني من ابتداعاتي. هي الاحتمالية هذه كلها يعني فعلا ممتازة، اللي بفهمها هيك تركب عنده المسألة وبتتضح بشكل لطيف جدا. وضحت كيف؟ وهذا مطابق لما يعني ينص عليه العلماء من أنه يجوز الاحتجاج على فروع الاعتقاد بالظنيات في حالة واحدة، إن لم يعارضها قاطع. لاحظ كيف المسألة؟ فإن عارضها قاطع بطل الاحتجاج أصلا في القطعيات وفي الظنيات، لأنه هذا قانون مضطرد. سيد رسالة الشيخ العوني حاتم تبعت الحديث هاي عندكم، يعني نقل عن الأئمة قريب من هذا اللي هو الأئمة الأشاعرة، الإمام أظن الجويني والباقلاني والغزالي وصاحب المسايرة بتكلم به، بس مش بالترتيب هذا طبعا. مستحيل تجده بالترتيب هذا. هو يعني مسألة إنه يعضد الأدلة العقلية، أذكر هذه المسألة ذكرها، وهذا من يعضد؟ إنه يعني تؤيد أدلة العقل أو تؤيد الأدلة اليقينية فيقبل بهذا بالعقل. هذا ما في مشكلة، يعني بقول لك هذا الترتيب الرباعي هذا اللي أنا بحكي عنه مش موجود، لكن طبعا هي يعني أحكام متفرقة موجود، أنا أستطيع أن أرشدك لكل جزء منه وين موجود في أي كتاب. إنه إلى أصل طبعا قطعا هم يعني إيش كانوا يعملوا علماء، بس قصدي تركيبها وترتيبها بهذه الطريقة أنا بصراحة ما قرأته عند حدا، وإن شاء الله أن يكون موجود يعني، ما هذا يعني شيء يسعدنا يعني. بس خلينا نقول هذا ضابط للمسألة، مش إنه المسألة مخترعة، هذا يعني هي مسائل متفرقة خلينا نحكي في الكتب موجودة، إنه أصول العقائد لا يحتج عليها إلا بقاطع، الظنيات لا عبرة بها في كلها هذه مسائل مشهورة. ترتيبها بهذا النسق ضبط، ضبط للمسألة اسمه. هذا الضابط أنا بصراحة فكرت فيه، أنا يعني ما قرأته من كتاب، وإن شاء الله إنه يكون جيد. طبعا العمل زي فروع العقائد، وال العمل زي فروع العقائد، يعني يقال فيها بخصوص الظن ما يقال في فروع العقائد في القاطع والظن، لأن العمل قد يقوم عليه قاطع وقد يقوم عليه ظني. شوفت الفارق فقط هو أن العمل أساسا يجوز الاحتجاج عليه بظني، فلا تشترط في ال فلا يعني ما فيش داعي انك تيجي تحكي بشرط ان لا يعارض، لانه هذا شفت كيف في يعني لا تفرق، يعني لا تقول في العمل انه اصول وفروع، بل مقطوع به وغير مقطوع به. المهم انه ما يخالف قاطع 100%. مساله المخالف القاطع هذا يعني شرط مضطرد، لانه لا دلاله للظن في مقابل القطع، هذا سواء كان في اصل او في فرع. شفت كيف الان لا عبره بالاصل الا اذا قام عليه قطع، هذا برضو قاعدة، لا عبرة بكون الشيء أصلا إلا إذا قام عليه قاطع، صحيح؟ الآن الفرع هل يشترط لكي يعني يستدل عليه أن يكون بقاطع فرع العقائد؟ هذه المسألة بالضبط هنا، لا، بشرط أن لا يعارضه قاطع، مش بشرط الموافقة، لا، بشرط عدم المعارضة، هناك بشرط الموافقة. والله أعلم، أعتقد المسألة هيك صارت. يولي الظن طبعاً في مسائل فروع العقائد، يولي الظن. طبعاً. مدام ظن ظن. طب سيدنا أصول الاعتقاد هل هي محال ثابتة في نفسها، يعني لها ضابط، أم هي متوقفة على الدليل؟ يعني مرة واحد سقرني فقلت له المجزوم به إنه ما يستلزم نقص بالنسبة لذات الله، مثلاً لأمور النقص والكمال هذه لا يقبل فيها إلا العلم، لذلك أحاديث الظن قطعاً لا تقبل في هذه المسائل. غير هيك كالنبوات، بعض مسائل النبوات وبعض مسائل السمعيات، يعني هل ممكن برضو نحكي عنها أصول؟ يعني طبعاً ممكن. بأي مرحلة مع أنها كلها ممكنة؟ يعني نعم هي مش كونها ممكنة أو غير ممكنة ليست هي يعني شرط كونه معتقداً به إنه ممكن أو غير ممكن، لا مش هيك المسألة. إنه الأصل باعتبار أنه ترتب عليه فروع كثيرة جدا، وأنه مطلوب الاعتقاد به لذاته، اثنين هذول اثنين يجعلان الشيء أصلا، اثنين مع بعض يجعلانه أصلا مطلوب لذاته ويترتب عليه فروع كثيرة، شايف، بالإضافة لأنه يجب أن يكون مقطوعا به، لأنه أنت بتتكلم في اعتقاد. والله أعلم. أنا تكلمت على هذا المسألة في كتاب تأملات في الفراق والافتراق، هذا ما انطبعش يعني، بس مكتوب ومصفوف. كل هذه المسائل اللي تكلمت عليها، الفارق بين اليقينية القطعيات والظنيات وأصول الاعتقاد وفروع الاعتقاد وهكذا يعني. حتى هذا الضابط اللي حكيت لكم إياه ما كتبتوش في الكتاب، جديد يعني طلع في رأسي، ترتيب هذا جديد، مع أنه يعني تقسيماته وجزئياته موجودة معروفة، يعني معظمها معروف. ممكن أعيد يقول الطرف هذا بس عشان نكون فاهم أولا. أن في أصول الاعتقاد لا يعتبر بالظن، لا يعني جاء موافق له إشي يقيني أو لم يوافق، ولا لا مش هيك. إذن هو إذا وافقه أيوة بطاطا عشان تكلم هيك طبعا حكيت أنا صحيح، لأنه ما في جملة حكيتها هيك وهي اللي خبشت علي. طيب في حال الموافقة إنه يوافقه قاطع في أصول الدين، لماذا؟ لأنه هو في نفسه أصلا لا يعتبر الاعتبار ب لا مش هيك حكينا، لا أبدا. في شغلة مهمة جدا حكينا، لأنه الظن فيه دلالة، الآن الدلالة هذه إذا وافقت القاطع كان القاطع قرينة على أيوة تعين الظن بدلالته وامتناع صرفه عن ظاهرة. صح؟ أنت أصلا الظاهر في إله دلالة، صح ولا لا؟ لكن غاية الأمر إنه إذا بقي ظنا صار يجوز عليه لنفسه أن يصرف عن ظاهره بقرينة، لكن إذا كان هناك وجدت قرينة على تثبيته على ظاهره، إيش بصير؟ مقطوعا به للقرينة، مش في هناك مؤول بالقرينة، هذا مقطوع به للقرينة. يعني صحيح إنه لذاته ظاهر، لكن قامت القرينة على بقائه على هذا الظاهر، كما إن هناك ظاهر قامت القرينة على صرفه عن هذا الظاهر، هنا العكس بتصير. شوف كيف المسألة وضحت كيف، هذه هي النقطة. فبهذه الحالة بعد أن تدلل الأدلة اليقينية القطعية تقول وجاء الشرع بذلك وتذكر الظنيات اللي هي في حد ذاتها ظنيات، وتقول إنه لأن الدليل القطعي قام على موافقة فهي مقطوع بها بتصير. شفت كيف؟ لأنه الأصل، لاحظ كيف المسألة يا شيخ، هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، يعني شغلة مهمة جدا. الأصل أن تقول إن هناك دليلا ما، الدليل إما أن يكون دالا على قطع أو دالا على ظن، كلاهما فيه دلالة، صح ولا لا؟ ما كان دالا على قطع فيجب الأخذ به، ويستحيل أن يتصور قرينة تصرفه عن ظاهره، صح ولا لا؟ الآن هذا ليس فيه إشكال. الآن الإشكال في الظن، الظن فيه دلالة، مظبوط ولا لا؟ هو دليل لأنه فيه رجحان. الآن محل الكلام في الدليل الظني إنه الدليل الظني يحتمل بقاءه على ظهوره ويحتمل أن يصرف عن ظهوره، الحالتين معتبرات. الحالة الأولى اللي إحنا كنا نتكلم فيها إنه دليل ظني ظاهر في شيء وافقه دليل قطعي، فهذا الدليل القطعي يكون إيش؟ مانعا من صرفه عن ظاهره، شفت كيف؟ والدليل الظني الذي جاءت قرينة تصرفه عن ظاهره تكون هذه القرينة إيش؟ مانعة من إجرائه على ظاهره، مثل إيش؟ ويد الله فوق أيديهم. مثلا واحد يقول لك ظاهرها أن لله يدا، نقول له جاء الدليل القاطع بصرف هذا الظاهر عن ظهوره، شفت كيف؟ وحمله على تأويل المؤول. هنا المسألة بالعكس، المسألة بالعكس، إنه هذا ظاهر وجاء الدليل يثبت هذا الظاهر، إذن هذا إيش؟ امتنع عقلا ونقلا أن يصرف عن ظاهره، إذن صار إيش؟ في رتبة القطع، قطع بالضميمة. شوف كيف المسألة هذه هي، مش لذاته، لانضمام قرينة، بانضمام إيش؟ قرينة قطعت هذا احتمال الصرف. الاحتمال الثاني إنه دليل ظاهر امتنع حمله على ظاهره لقرينة، ما هي لنفس القرينة، صار ممنوعا أن يحمل على ظاهره لقرينة، هناك دليل ظاهر وجب حمله على الظاهر لقرينة، فبالتركب من الظهور مع القرينة بيصير المركب هذا دليلا جديدا، فبلحاظ هذه الدلالة الجديدة يجوز ضمه مع إيش؟ الدليل المقطوع به وجعله دليلا ثانيا. شوف كيف المسألة، كلام لطيف جدا هذا، حلو، اللي بيحبوا هذه الطريقة من التفكير بنبسطوا لها، أكيد شيخ محمد أنت انبسطت صحيح؟ وهكذا، وانتم مشوها على كل الاحتمالات في القطع والظن والأصول والفروع، كلها بنفس الطريقة، هذه خلاص منهجية صارت. طيب نحن نقف إلى هذا الموضع، كفي، الله يعطيك العافية، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. غدا إن شاء الله على نفس الموعد، إذا حصل طارئ لا سمح الله بنخبرك قبلها إن شاء الله، يعني إذا مشينا بسرعة يعني ممكن، وإلا إذا مشينا بهذه الطريقة والشرح العقائد مستحق.